وأخذ فعلا قرار التحرك إلى فلسطين. هذا التحرك يا إخواني وأخواتي كان في أوائل شهر شعبان سنة 658 هجري. لما تيجي توافق الشهور مع الشهور الميلادية تلاقي أن هذا الشهر يوافق شهر يوليا سنة 1260 ميلادية، يوليا، أي أن هذا التحرك كان في أشد شهور السنة حرا. وانتوا عارفين المشوار هيكون شكله إيه، هيطلع من الصالحية في اتجاه الشمال الشرقي حتى يصل إلى سيناء، ثم يسلك طريق الساحل الشمالي لسيناء بحذاء البحر الأبيض المتوسط حتى يصل إلى غزة. يعني سيخترق الصحراء الشرقية في مصر، ثم يخترق صحراء سيناء بكاملها حتى يصل إلى غزة. ومع ذلك سبحان الله صبر الجيش المجاهد، وتذكر الجميع غزوة تبوك وما صاحبها من صعوبات شديدة الشبه بما يصاحب هذه الموقعة. سبحان الله، المسلمون في تبوك فوق الحر وفوق الأزمة الاقتصادية التي كانت تمر بالمدينة وفوق قطع المسافة الصحراوية الطويلة، كانوا يذهبون لقتال قوة هائلة من قوى الأرض في ذلك الزمن وهي قوة الرومان. وهذه المرة كذلك يقطع المسلمون المسافة الطويلة في هذا الحر وفي هذه الأزمة الاقتصادية ليقابلوا جيشا هائلا كذلك، هو جيش التتار. سبحان الله، والتاريخ يكرر نفسه. غير أن المسلمين سبحان الله في تبوك لم يجدوا الرومان في انتظارهم فلم تتم المعركة، أما في موقفنا هذا فالتتار كانوا في الانتظار وستتم الموقعة كما تعلمون. قطز رحمه الله كان يتحرك على تعبئة، بمعنى أنه يتحرك وقد رتب جيشه الترتيب الذي سيقاتل به لو حدث قتال، وذلك حتى إذا فاجأه أحد جيوش التتار كان مستعد. فوضع قطز رحمه الله على مقدمة جيشه ركن الدين بيبرس رحمه الله القائد العسكري الفذ ليكون أول من يصطدم بالتتار. وقطز رحمه الله يهدف من ذلك أن يجعل الفرقة الأولى التي تصطدم بالتتار على رأسها قائد عسكري فذ قد تحدث هذه الفرقة نصرا ولو جزئيا. هذا النصر وإن كان صغيرا إلا أنه سوف يرفع من معنويات الجيش المسلم لا شك. لذلك خلى أقوى فرق الجيش هي الفرقة الأمامية الأولى التي تتقدم الجيش. مش بس كده، لا، ده فصل المقدمة تماما عن بقية الجيش، جعل المقدمة على مسافة طويلة من الجيش بحيث إذا كانت هناك عيون للجيش التتري تراقب خط سير الجيش المسلم فتكتشف العيون المقدمة وتظن أن هذه المقدمة هي كل الجيش المسلم، وبذلك يستطيع قطز رحمه الله أن يخفي بقية الجيش ويناور به ويحاور ويختبئ ويفعل خطط قد لا تخطر على بال التتار. وهكذا اجتاز ركن الدين بيبرس رحمه الله الحدود المصرية في 26 يوليو سنة 1260 ميلادية، دخل جوه فلسطين ولسه الجيش المسلم بقية الجيش المسلم ما دخلتش أرض فلسطين. بمجرد ما دخلت المقدمة الإسلامية أرض فلسطين اجتازت بسرعة رفح وخان يونس ودير البلح واقتربوا جدا من غزة ورآهم التتار هناك. عيون التتار اكتشفت المقدمة وحدث ما توقعه قطز رحمه الله، ظنوا أن المقدمة هي كل الجيش. والتقت الحامية التترية التي كانت بغزة مع مقدمة الجيش المسلم هناك في غزة، موقعة تعرف في التاريخ باسم موقعة غزة. لكن كما ذكرنا قبل ذلك مقدمة الجيش المسلم ما شاء الله كانت مقدمة قوية، قائدها ركن الدين بيبرس قائد دارع، الحامية التترية في غزة صغيرة نسبيا، الجيش التتري الرئيسي معسكر على مسافة بعيدة جدا جدا على مسافة حوالي 300 كيلومتر من غزة في سهل البقاع في لبنان. فكل المقاومات كانت تعطي فرصة كبيرة للجيش المسلم أن يحقق انتصارا ولو بسيطا، وبالفعل انتصر ركن الدين بيبرس رحمه الله بمن معه من الجنود على الحامية التترية الصغيرة وقتلوا منها بعضها، وفر الباقون إلى الشمال ليخبروا كدبغة الذي يعسكر في سهل البقاع بالهزيمة النسبية التي وقعت للحامية التترية في غزة، ويخبرونه كذلك أن الجيوش الإسلامية تتقدم في اتجاه الشمال. حامية التترية إخواني في غزة فوجئت، هي كانت مفاجأة كبيرة جدا جدا، المفاجأة مش بس مفاجأة المباغتة أو الخطة العسكرية أو الاستراتيجية أو اتخاذ مواقع معينة أو فنون الحرب بصفة عامة، لا، المفاجأة الحقيقية أن التتار اكتشفوا أن هناك طائفة من المسلمين ما زالت تقاتل، ما زالت تحمل السيوف، ما زالت تدافع عن دينها وعن أرضها وعن شرفها وعن عرضها وعن كرامتها. ألف التتار في كل السنوات السابقة أن يجدوا المسلمين يفرون ويهربون، ألف زعماء التتار أن يجدوا زعماء المسلمين يطلبون دائما التحالف المغزي والركوع المذل. ما توقعوا أبدا أن تظل هناك طائفة مسلمة تدافع عن حقها. لكن سبحان الله يا إخواني، هذا ظن التتار، وهو ظن ليس في محله حتما. هذه الأمة مهما ضعفت فإنها لا تموت، مهما ركع منها رجال فسيظل منها آخرون يدافعون عنها ما بقيت الحياة. اسمعوا كده الحديث الجميل ده، رواه الإمام مسلم رحمه الله عن ثوبان رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. هكذا إلى يوم القيامة ستظل هذه الطائفة موجودة. وسبحان الله، انظر إلى نفس الحديث في رواية الإمام أحمد رحمه الله عن أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه، زاد زيادة هامة جدا. سأل بعض الصحابة عن هذه الطائفة فقالوا: أين هم يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. سبحان الله، ببيت المقدس في فلسطين وأكناف بيت المقدس حول فلسطين وحول الشام. ومع أن الذين قاتلوا يا إخواني يا أخواتي في غزة ثم بعد ذلك في عين جالوت لم يكونوا في المعظم من أهل بيت المقدس ولا من أهل فلسطين، إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا المكان الطاهر فلسطين سبحان الله موطنا لانتصارات متكررة للمسلمين. وراجعوا التاريخ، نعم تكون هناك هناد وسقطات، لكن حتما يكون هناك قيام، وكثيرا ما يكون القيام على أرض فلسطين مهما اشتدت الأزمة بالمسلمين. على أرض فلسطين وما حولها من أرض الشام وجهت ضربات إسلامية موجعة للإمبراطورية الرومانية في أجندين وبيسان واليرموك وغيرها. على أرض فلسطين وما حولها وجهت ضربات إسلامية موجعة للصليبيين في حطين وطبرية وبيت المقدس. على أرض فلسطين وجهت ضربات إسلامية موجعة للتتار في غزة ثم في عين جالوت ثم في بيسان كما سنرى. على أرض فلسطين وجهت ضربات إسلامية موجعة لبقايا الصليبيين بعد ذلك في عكا وعسقلان وحيفا وغيرها. وعلى أرض فلسطين وجهت ضربات إسلامية موجعة للفرنسيين في عكا. وعلى أرض فلسطين وجهت كذلك ضربات إسلامية موجعة للإنجليز في الثورات المختلفة، وأشهرها ثورة 36 1936 استمرت قرابة الأربع سنوات وكلمنا عليها بالتفصيل في دروس فلسطين. وعلى أرض فلسطين وجهت وما زالت توجه ضربات إسلامية موجعة لليهود، وسيكون هلاك اليهود بإذن الله على هذه الأرض. هذا ليس استنتاجا أو استنباطا، إنما هو حقيقة كونية وبشارة نبوية. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. نرجع لبيبرس والقطز رحمهم الله وإلى الجيش المسلم الكبير. انتصر المسلمون على التتار في غزة. هذا الانتصار يا إخواني كان انتصارا جزئيا أو مرحليا أو بسيطا. بعض المؤرخين يبسطون جدا جدا من شأن معركة غزة حتى يتغافلها تماما بعضهم. حق يا إخواني أنا أرى في رأيي أنها من أهم المواقع الحربية في تاريخ المسلمين، ليس لكثرة قتل التتار، العدد كان قليل جدا الذي قتل، ولا لأهمية غزة الاستراتيجية في ذلك الوقت، ولا لغير ذلك من أمور الحرب، ولكن في الأساس لأنها عالجت الهزيمة النفسية عند المسلمين. المسلمون رأوا بأعينهم أن التتار يفرون. سقطت المقولة التي انتشرت في تلك الآونة وكانت تقول من قال لك أن التتار يهزمون فلا تصدقه. الآن من الممكن أن تصدقه، هذه أول مرة يهزم فيها التتار منذ سنين طويلة. موقعة غزة كان لها أثر إيجابي هائل على الجيش المسلم، وكذلك كان لها أثرا سلبيا هائلا على جيش التتار. لا يجب أن يستصغر المسلمون أبدا أي عمل من الأعمال، لا يستصغرن مسلم أن حجارة تلقى على يهودي فيجري اليهودي ويهرب، هذه كبيرة جدا. لا يستقلن مسلم أن يقتل جندي يهودي أو أمريكي في فلسطين أو في العراق أو في غيرها. الهزيمة الحقيقية يا إخواني يا أخواتي هي هزيمة الروح والنفس. الانتصارات المرحلية البسيطة وإن كانت عسكريا لا تمثل الكثير، إلا أنها تفيد كثيرا جدا في رفع الروح المعنوية للأمة. وخليكم فاكرين الجيش المحبط من المستحيل أن ينتصر. اتجه الجيش المسلم بعد انتصار غزة إلى ناحية الشمال، ومشيوا بحذاء البحر الأبيض المتوسط يعني في غرب فلسطين. مروا على المدن الإسلامية العظيمة الواحدة تلو الأخرى، مروا على عسقلان ثم على يافا، ثم مروا في غرب طول كرم، ثم وصلوا إلى مدينة حيفا، ثم اتجهوا شمالا بعدها إلى عكا المدينة المسلمة المحتلة من قبل الصليبيين. عسكر قطز رحمه الله خارج عكا في الحدائق المحيطة بحصن عكا، وبدأت المراسلات بين قطز رحمه الله وبين أمراء عكا الصليبيين، عايز يأكد على الاتفاقيات السابقة، شوف يا ترى ما زال الصليبيون عند عهودهم أو خالفوا. فأرسل وفدا من الأمراء المسلمين ودخلوا حصن عكا، وأحسن الأمراء الصليبيون استقبال المسلمين، وأكد الطرفان على ما سبق الاتفاق عليه، وتكررت الزيارة أكثر من مرة، واطمأن الطرفان إلى استقرار الوضع. ومن ثم عزم قطز رحمه الله على الرحيل واختيار مكان مناسب للقاء الهام الذي سيجري بعد أيام مع التتار. وخلي بالكم من الموقف ده، قطز رحمه الله عندما بدأ يغادر منطقة عكا أشار عليه أحد الأمراء المسلمين الذين قاموا بالسفارة بينه وبين الأمراء الصليبين أن عكا الآن في أشد حالات الضعف، وأنهم مطمئنون إلى المعاهدة الإسلامية ومش جاهزين للقتال. فإذا انقلب عليهم قطز فجأة فقد يتمكن من إسقاط حصن عكا وتحرير المدينة الإسلامية. خلي بالكم هذه مدينة إسلامية محتلة وبقالها 166 سنة محتلة، والأمير بيقول لقطز في فرصة نحرر هذه المدينة المحتلة. رد عليه قطز رحمه الله ردا واضحا قاطعا صارما، قال نحن لا نخون العهود. الله، انظروا الرؤية واضحة جدا جدا جدا في عين قطز رحمه الله. هذه قيادة يا إخواني وأخواتي تأخذ بأسباب النصر الحقيقية. من أسباب النصر الحقيقية اتباع شرع الله عز وجل وحفظ العقود وعدم نقض المواثيق من صميم شرع الله عز وجل. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. هذا هو دين الإسلام يا إخواني وأخواتي، هذا هو شرع الإسلام، هذه هي قوانين الإسلام، هؤلاء هم قادة الإسلام. وهكذا ترك قطز رحمه الله عكا واتجه إلى الجنوب الشرقي ليبحث عن مكان يصلح للمعركة القادمة. في هذه الأثناء وصلت الأخبار إلى كدبغة، وصلت إليه فلول جيش التتار الذي هزم في غزة. طبعا غضب كدبغة غضبا شديدا، هذه أول مرة تهزم الجيوش التتارية في هذه المنطقة بكاملها، أول مرة من زمان جدا جدا نسمع عن هزيمة التتار. فجهز الجيش بتاعه وبدأ يأتي من اتجاه الشمال إلى الجنوب ليقابل الجيش المسلم في فلسطين. المسافة يا إخواني ما بين سهل البقاع وما بين الحدود الفلسطينية اللبنانية شمال فلسطين يعني حوالي 100 كيلومتر، لأن المسافة من أول سهل البقاع إلى غزة 300 كيلومتر، أول 100 كيلومتر في أرض لبنان وبعد كده نخش فلسطين. تخيلوا أن كدبغة قطع المسافة اللي هي 100 كيلومتر ديت، مفروض الجيوش عادة تقطعها في حوالي يومين أو ثلاثة، قطعها في أكتر من شهر، أكتر من شهر. علم أن هناك رجالا يقاتلون من المسلمين فتثاقلت الخطى. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف: نصرت بالرعب مسيرة شهر. خلي بالكم، هذا الرعب كثيرا ما يكون غير مبرر بالأسباب المادية، ليس له تفسير إلا أن الله عز وجل ألقاه في قلوب أعدائه. كذلك قال ربنا في كتابه الكريم، على سبيل المثال قال في سورة الأنفال: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وقال سبحانه وتعالى في آل عمران: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وهكذا إخواني وأخواتي، الله عز وجل يلقي الرعب في قلوب الجيوش الضخمة الهائلة إذا رأت أمامها جيشا مؤمنا يقاتل في سبيل الله عز وجل. وهذه حقيقة كونية متكررة في كل مواقع المسلمين. يبقى الجيش التتري جاء إلى هذه المنطقة بعد مرور تقريبا حوالي شهر من علم كتبغة بقضية تجمع المسلمين لقتاله في فلسطين. الجيش الإسلامي انتهز الفرصة وغادر عكا في اتجاه الجنوب الشرقي، وأسرع قطز رحمه الله باجتياز مدينة الناصرة، وتعمق أكثر في الجنوب الشرقي حتى وصل إلى منطقة تعرف بسهل عين جالوت. عين جالوت هذا سهل يقع في الوسط تقريبا بين مدينتي نابلس في الجنوب وبيسان في الشمال، وهي سبحان الله بالقرب جدا جدا جدا من معسكر جنين الآن. وسبحان الله منطقة جنين هذه دارت فيها بعد ذلك بقرون موقعة هائلة بين المجاهدين الفلسطينيين وبين اليهود، وزاد فيها شهداء المسلمين على 500 شهيد بعد أن صبروا في قتالهم صبرا عجيبا. سهل عين جالوت إخواني موقعه موقع فريد سبحان الله، على مسافة 65 كيلومتر جنوب منطقة حطين اللي دارت فيها الموقعة الخالدة حطين سنة 583 هجرية، يعني قبل 75 سنة من موقعة عين جالوت. وكذلك يقع على مسافة حوالي 60 كيلومتر إلى الغرب من منطقة اليرموك اللي تمت فيها موقعة اليرموك الخالدة بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه منذ أكثر من 6 قرون. وهكذا ساهمت الذكريات الجميلة حول منطقة عين جالوت في تحميس وتحفيز الجيش المسلم الصابر هناك. قطز رحمه الله وجد أن سهل عين جالوت منطقة مناسبة جدا جدا للقتال. ليه؟ سهل عين جالوت عبارة عن سهل واسع منبسط تحيط به التلال المتوسطة من كل جوانبه إلا الجانب الشمالي، يعني هو مفتوح من الجانب الشمالي، عامل زي حدوة الحصان المفتوحة في اتجاه الشمال. الغرب والشرق والجنوب عبارة عن تلال متوسطة منخفضة مليئة بالأحراش مليئة بالأشجار تصلح تماما لتكون مخبأ للجيوش الإسلامية. يقدر يعمل كمائن كبيرة، يقدر يحاصر الجيش التتري في داخل هذا السهل الواسع، يقدر يعمل مناورات كثيرة جدا جدا. وجد الأرض مناسبة، اختار المكان، رتب الجيش بتاعته، كل ده وكتبغة لسه مجاش. انتهى قطز رحمه الله من ترتيب جيشه ووضع على فتحة السهل الشمالية المنطقة المفتوحة فيه، وضع عليها مقدمة الجيش القوية اللي هي على رأسها ركن الدين بيبرس رحمه الله، وأخفى كل الجيش بعد ذلك وراء الأحراش في الشرق والغرب والجنوب. انتهى رحمه الله من هذا الإعداد والترتيب في 24 رمضان سنة 658 هجرية، يعني كان في العشر الأواخر من شهر رمضان، يعني كان في الشهر اللي حصلت فيه قبل كده بدر وفتح مكة وفتح الأندلس. سبحان الله، انتظر المسلمون على تعبئة في هذا الجو الإيماني الجميل جدا جدا، وفي ليلة وترية 24 رمضان ليلة وترية، وما بقيت إلا ساعات قليلة جدا جدا، ويحدث الصدام المروع بين قوة أمة الإسلام وقوة التتار. جاء جيش كتبغة وقد امتلأ بالصلف والغرور، تسبقه سمعته العالية جدا في سفك الدماء وتخريب الديار وإفناء البشرية، وقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. مر الجيش غرب بيسان وانحدر جنوبا في اتجاه عين جالوت، حيث كانت القوات الإسلامية قد أخذت مواقعها ورتبت صفوفها ووقفت في ثبات تنتظر الجيش التتري. في هنا معلومة في غاية الأهمية محتاجين نقف معها وقفة. بينما قطز رحمه الله في سهل عين جالوت، إذا بأعداد غفيرة من المتطوعين المسلمين من أهل فلسطين يخرجون من القرى والمدن ليلتحقوا بالجيش المسلم. سبحان الله، تيقنوا أن حربا حقيقية ستحدث قريبا. لازم هنا نقف وقفة ونحلل الموقف الغريب ده. ليه غريب؟ لأنه لازم نتساءل أين كان هؤلاء المتطوعون يوم أن جاءت فرقة تترية بسيطة فاخترقت فلسطين بكاملها من شمالها إلى جنوبها حتى احتلت مدينة من أواخر المدن في فلسطين، مدينة غزة. كيف قعد هؤلاء قبل ذلك وكيف قاموا الآن؟ لماذا تحركوا الآن إلى سهل عين جالوت؟ الإجابة في منتهى البساطة، أمر شفناه كتير جدا جدا في التاريخ الإسلامي. هؤلاء القاعدون كانوا يفتقدون إلى القدوة، تربية بالقدوة، كلمة كتير جدا جدا كررناها في هذه المجموعة منذ أن ذكرنا قطز رحمه الله. الكثير يا إخواني من المؤمنين الصادقين الذين يريدون خدمة الدين ورفعة الإسلام لا يجدون قدوة صالحة يقلدونها، لا يجدون قائدا مخلصا يتبعونه فيقعدون. ألف هؤلاء البسطاء في فلسطين أن يروا قوادهم في الشام يعقدون الأحلاف المهينة مع التتار ويفتحون لهم الحصول والديار ويمدون لهم الجسور ويمهدون لهم الطريق. افتقد هؤلاء المسلمون البسطاء القدوة الصالحة، فلم يظهر الخير الكثير الذي بداخلهم. فلما جاء قطز رحمه الله ومن معه من المؤمنين الصادقين وقطعوا الطريق كله إلى أرض الموقعة وهم يتقدمون في ثبات، ولم يفعلوا مثل ما فعل الناصر يوسف الأيوبي عندما فر بمجرد سماعه أن جيش التتار قد اقترب، لما رأوا كل ذلك تحمست قلوبهم، خرجت العواطف الكامنة في صدورهم، تحركت فيهم الحمية لهذا الدين، هانت عليهم التضحية وهان عليهم الجهاد. تربية بالقدوة يا إخواني. نعم هؤلاء ليسوا كالجيش النظامي في قدراتي ومهاراتي، لكنهم متحمسون متشوقون إلى العمل في سبيل الله، وهذه الحماسة في ميدان القتال تنفع كثيرا. قطز رحمه الله استخدمهم في سلاح الخدمات، ووفر الجنود الذين كانوا في سلاح الخدمات في أعمال أخرى قتالية. غير كده كان لهم أهمية تانية كبيرة جدا، تكثير سواد المسلمين، ولا شك أن هذا يبث الرعب في قلوب الكافرين. غير كده وكده اجتمع الكثير من الفلاحين من القرى المختلفة ممن لا يستطيع قتالا ولا خدمة، إما لكبر سن أو لعجز أو لمرض، واجتمع كذلك النساء والصبيان. طب اجتمعوا عشان يعملوا ايه؟ اجتمعوا ليصطفوا بأعداد كبيرة على طرفي سهل عين جالوت، وقد علت أصواتهم بالتكبير والدعاء للمسلمين. سبحان الله، وارتفعت صيحاتهم التأييدية للقوات الإسلامية، وتحركت ألسنتهم وأيديهم وقلوبهم بالدعاء لرب العالمين أن ينصر الإسلام وأهله ويذل الشرك وأهله. كل هذه الأحداث في يوم 24 رمضان من سنة 658 من الهجرة، وهو اليوم السابق مباشرة للموقعة الرهيبة عين جالوت. كل الحاجات دي طبعا كانت تأييد للجيش المسلم، رفع لمعنويات الجيش المسلم إلى أقصى درجة. لسه في حاجة تانية في 24 رمضان قبل الموقعة بيوم، لسه في حاجة وبرضو غريبة جدا جدا أن تحدث في هذا التوقيت، هذا فعل رب العالمين سبحانه وتعالى. بينما هم في سهل عين جالوت، جاء رجل من أهل الشام وهو يسرع المسير يطلب أن يقابل أمير القوات الإسلامية قطز ومن معه من بقية الأمراء. قال إنه رسول من قبل صارم الدين أيبك. صارم الدين أيبك هو أحد المسلمين الذين أسرهم هلاك قبل ذلك عند غزوه بلاد الشام، ثم قبل صارم الدين أن يعمل في الخدمة في صفوف جيش التتار، واشترك معهم في مواقعهم المختلفة، وجاء معهم إلى موقعة عين جالوت. ولا ندري إن كان قد قبل التعاون مع التتار لرغبة في نفسه، عايز فعلا يتعاون معهم، أم قبل ذلك مضطرا وهو يعد العدة لينفع المسلمين؟ لا ندري هذا، هذا بينه وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن ما نعلمه أنه قبيل موقعة عين جالوت، في هذا اليوم الذي سبق الموقعة مباشرة، قرر أن يخدم جيش المسلمين بقدر ما يستطيع. سبحان الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. هذا الرجل صارم الدين أيبك لا يعرفه قطز ولا يعرفه أمراء الجيش الإسلامي، ولكن الله عز وجل وضعه في هذا المكان ليقدم للمسلمين خدمات جليلة، ليأتي النصر من حيث لا يحتسب المسلمون. وسبحان الذي ساقه في ذلك التوقيت الفريد، كما ساق نعيم بن مسعود قبل ذلك في غزوة الأحزاب ليكون سببا رئيسيا في انتصار المسلمين يوم الأحزاب. وسبحان الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ماذا قال رسول صارم الدين أيبك؟ جايب ثلاث معلومات. أولا، أول معلومة، جيش التتار ليس بقوته المعهود. ليه؟ هولاكو أخذ معه عدد كبير وهو راجع لتبريز بعد أن وصله نبأ موت منكو خان خاقان التتار. فالجيش الذي سيقابل المسلمين الآن ليس على نفس الهيئة التي دخل بها الشام، فلا تخافوهم. أدي أول معلومة وهي في غاية الأهمية. ليه؟ طمأنة الجيش المسلم على أنه سيقابل جيشا إلى حد ما أضعف من السابق، فيستطيع الجيش المسلم تحقيق انتصار. الخبر الثاني، ميمنة التتار أقوى من الميسرة، فعلى جيش المسلمين أن يقوي من الميسرة. الميسرة الإسلامية ستقابل الميمنة التتارية، فدي برضو معلومة عسكرية في غاية الأهمية. الخبر الثالث هو أن الأشرف الأيوبي أمير حمص، والأشرف الأيوبي هذا من الأمراء الموالين للتتار، سيكون في جيش التتار، ولكنه راجع نفسه وسيظهر التعاون مع التتار، بينما في الواقع سينهزم بين يدي المسلمين. دي كانت الرسالة التي جاءت من صارم الدين أيبك في ذلك التوقيت العجيب. طبعا الخبراء العسكريون الإسلاميون في موقعة عين جالوت اجتمعوا وخافوا أن تكون كل هذه الأمور مجرد حيل من التتار. قالوا لا يكون هذا معمولية على المسلمين، ما يكونوش عاملين عمل يضل به فريق المسلمين عن اختيار القرار الصواب، ولكن يجب أن نأخذ الحذر. وبدأوا بالفعل يرتبوا الصفوف بتاعتهم مع اعتبار أن هذه الأمور قد تكون من الأمور الحقيقية. وعلى فكرة كان ده كله فعلا طلع صحيح زي ما قال صارم الدين أيبك تماما. وبذلك يا إخواني وأخواتي انتهى اليوم 24 من رمضان. قضى المسلمون هذه الليلة سبحان الله في القيام والابتهاج والدعاء والرجاء. كانت هذه من أعظم ليالي السنة، أولا لأنها ليلة وترية، وثانيا وهذا هام جدا جدا، لأنها ليلة تسبق يوم الجهاد في سبيل الله. في صبحها سيكون لقاء عظيم يثأر فيه المسلمون لدماء الملايين من المسلمين التي سفكت على أيدي هؤلاء التتار الهمج. هذه يا إخوة ويا أخوات ليلة خالدة حقا، فعلا متعة حقيقية لا يشعر بها إلا المجاهدون في سبيل الله. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا جهادا في سبيله، وأن يرزقنا ثباتا في أرض الجهاد. قطز رحمه الله يا إخواني اجتهد كثيرا كثيرا، كما بينا في الدرس الذي نحن بصدده الآن وفي الدروس السابقة، اجتهد كثيرا في الزرع. وغدا هو يوم الحصاد، بكرة نتائج كل الأعمال الضخمة التي قام بها قطز رحمه الله قبل ذلك. وجاء وقت الفجر، وصلى المسلمون الفجر في خشوع، ورتبوا صفوفهم بعد الصلاة واستعدوا، وما هي إلا لحظات وأشرقت الشمس. كان يوم الجمعة، عيد في السماء وعيد في الأرض، وسيكون عيدا من أعظم أعياد المسلمين، سيكون عيدا للنصر إن شاء الله. يوم الجمعة 25 من رمضان سنة 658 من الهجرة، تاريخ مش مفروض أي حد من المسلمين ينساه، هذه من أعظم تواريخ المسلمين مطلقا. 25 رمضان سنة 658 من الهجرة، بشروق الشمس أضاءت الدنيا، ورأى المسلمون من بعيد جيش التتار. أتى الجيش التتاري المهول من اتجاه الشمال، الجيش الذي دوخ العالم، الجيش الذي أسقط نصف العالم الإسلامي وأسقط كذلك نصف أوروبا. جاء هذا الجيش واقترب من سهل عين جالوت، وعلى أبواب السهل في الناحية الشمالية وقف الجيش التتري في عدده الرهيب وعدته القوية. ولم يكن بالسهل أحد من المسلمين، السهل كان فاضي تماما، كل المسلمين واقفين مستخبين وراء التلال، حتى المقدمة التي كان على رأسها ركن الدين بيبرس رحمه الله كانت مختبئة في ذلك الصباح. ثم بدأت القوات الإسلامية بعد أن أشار لها قطز رحمه الله، بدأت القوات الإسلامية أو قوات المقدمة الإسلامية تنزل إلى سهل عين جالوت بالتدريج أمام الجيش التتري. لم تنزل مقدمة الجيش دفعة واحدة، إنما نزلت على مراحل وفي صورة عجيبة. واسمعوا وصف صارم الدين أيبك، الرجل المسلم الذي في جيش التتار والذي انضم بعد ذلك كما سنعلم إلى جيش المسلمين بعد انتهاء الموقعة. كان يقف هذا الرجل إلى جوار كاتبوغا، كاتبوغا وين؟ القائد النصراني للجيوش التترية. فوقف يصف هذا النزول لهذه القوات لمقدمة الجيش المسلم، ماذا قال؟ يقول صارم الدين أيضا: فلما طلعت الشمس ظهرت عساكر الإسلام، يقصد المقدمة لجيش المسلمين. ثم يقول: وكان أول سنجق أحمر وأبيض، سنجق يعني كتيبة، أول كتيبة نزلت كانت لابسة أحمر فأبيض، وكانوا لابسين العدد المليحة. موقف في غاية الروعة، خلي بالك، نزلت الكتيبة الإسلامية الأولى وهي تلبس ملابس أنيقة جدا أحمر فأبيض، كل الفرقة لها زي واحد، وكانوا يلبسون العدد المليحة، بمعنى أن الدروع والسيوف والرماح والخيول كانت في هيئة جميلة. نزلوا بخطوات ثابتة وبنظام بديع. الجنود الإسلاميون يا إخواني ينزلون إلى ساحة المعركة في غاية الأناقة والبهاء، وكأنهم في عرض عسكري، لهم هيبة عليهم جلال، يوقعون في قلوب من يراهم الرهبة. هذه هي الكتيبة الأولى. استمعوا إلى وصف صارم الدين أيبك وهو يتكلم عن كاتبوغا السفاح التتري الجبار، ماذا يقول؟ يقول صارم الدين أيبك: فبهت كاتبوغا، فبهت كاتبوغا، وبهت من معه من التتار. سبحان الله، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه أول مرة يرى فيها كاتبوغا جيش المسلمين على هذه الصورة. كان معتادا أن يراهم وراء الحصون والقلاع يرتجفون ويرتعبون، أو يراهم وهم يتسارعون إلى الهروب فزعا من جيش التتار، أو يراهم وهم يسلمون رقابهم للذبح الذليل بسيوف التتار. كان كاتبوغا معتادا على رؤية المسلمين في أحد هذه الصور المهينة، أما أن يراهم في هذه الهيئة المهيبة العزيزة فهذا ما لم يحسب له حسابا أبدا. قال كاتبوغا في فزع، بيسأل صارم الدين أيبك: يا صارم، رنك من هذا؟ رنك كلمة فارسية تعني لون، يعني اللون أحمر فأبيض ده بتاع مين؟ هذه كتيبة من؟ هذه كتيبة مرعبة، لمن هذه الكتيبة؟ من قائد هذه الكتيبة؟ فقال كاتبوغا في فزع: رنك من هذا؟ فقال صارم الدين أيبك: رنك سنقر الرومي، أحد أمراء المماليك، سنقر الرومي. فرق المماليك يا إخواني وإخواتي كانت تتميز عن بعضها البعض بلون خاص، كل فرقة لها لون، واحدة أحمر فأبيض، واحدة أزرق فأخضر، كل فرقة لها لون تتميز به، كل شيء خاص بهذه الفرقة بيكون عليه إشارات من نفس اللون. المخازن بتاعتها حتى في مصر عليها نفس اللون، البيوت بتاعتهم عليها نفس اللون، كل شيء عليه نفس اللون عشان يتميزوا عن بعضهم البعض. فأول فرقة ديت كانت فرقة سنقر الرومي. طبعا مهما صورنا من عظمة هذه الفرقة وحلاوة تنظيم هذه الفرقة وإبداع النزول لهذه الفرقة، مش ممكن أبدا نفهم أن القائد التتري السفاح الجبار صاحب الجيش المهول يرعب من رؤية كتيبة هي أحد فرق المقدمة. دي مش كل المقدمة، دي فرقة من فرق المقدمة. لا يمكن أبدا أن نفسر هذا الرعب إلا في ضوء ما ذكرناه قبل ذلك، نصرت بالرعب مسيرة شهر. الله عز وجل هو الذي ألقى الرعب بنفسه سبحانه وتعالى في قلب كاتبوغا وقلب الجيش التتري الرهيب. طيب نرجع تاني لكاتبوغا والصارم. بعد شوية نزلت كتيبة تانية تلبس الملابس الصفراء أصفر فأصفر كلها، وعليها من البهاء والجمال ما لا يوصف. تزلزل كتبها يا إخواني يا أخواتي. قال لصارم: رنك من هذا؟ فقال صارم: هذا رنك بلبان الرشيد، أحد أمراء المماليك الآخرين. ثم تتابعت الكتائب الإسلامية، كل ده المقدمة فقط، كل هذا مقدمة ركن الدين بيبرس رحمه الله، تنزل على دفعات، كل كتيبة تنزل بلون، كل كتيبة نازلة بطريقة، وكل مرة يسأل كتبها رنك من هذا. صارم الدين أيبك بيقول: فصار أي شيء يطلع على لساني قلته. يعني بدأ يخترع أسماء، بدأ يقول دي فرقة الأمير الفلاني ودي فرقة الأمير العلاني، أسماء من دماغه، عايز يكثر أسماء المماليك عشان يوهم كتب غنوين أن ده اتحاد المماليك المصرية والشامية وغيرها، فيوقع الرهبة في قلبي. سبحان الله. وبعد أن نزلت مقدمة المسلمين بقيادة ركن الدين بيبرس اكتملت، بدأت الفرقة الموسيقية العسكرية الإسلامية المملوكية تظهر على الساحة، انطلقت في قوة تدق الطبول، تنفق في الأبواق، تضرب الصنوص النحاسية، تعمل دور في غاية الأهمية في موقعة عين جالوت. إيه هو دور الفرقة الموسيقية الإسلامية في هذه الموقعة؟ هذه الضربات يا إخواني كانت بمعاني معينة. الجيوش المملوكية كانت تتلقى الأوامر عن طريق هذه الدقات التي لا يعرفها الأعداء. هناك ضربات معينة للميمنة، ضربات معينة للميسرة، ضربات معينة للقلب، هناك ضربات للتقدم، ضربات للانسحاب، هناك ضربات خاصة لكل خطة عسكرية. وبذلك يستطيع القائد قطز رحمه الله من مكان بعيد أن يسير الجيوش كما يريد، وأيضا يشعر الجنود بمعية القائد معهم، القائد شايف كل خطوة من خطوات الجنود وبيقدر يسد الثغرات من على بعد وهو يراقب الموقف. كما أن هذه الضربات القوية كانت تزلزل قلوب الأعداء وكانت تثبت قلوب المسلمين. ووقف الأمير ركن الدين بيبرس بقواته على المدخل الشمالي لسهل عين جالوت، بينما ترك السهل بكامله خاليا خلفه، واقتربت جدا جدا ساعة الصفر. وخلي بالكم ان جيش المماليك بكامله مختفي خلف الأشجار والأحراش فوق التلال، اللي ظاهر بس هو جيش الظاهر بيبرس. والمعلومات التي جاءت إلى كتبه وقبل ذلك من غزة وصفت له الجيش بهذا العدد، يبقى كتبه معتقد ان كل جيش المسلمين هي الفرقة اللي واقفة قدامه، فرقة المقدمة الإسلامية، وهي جزء قليل من الجيش المسلم الكامل. طبعا للأسف الشديد احنا ما عندناش احصاء دقيق جاء في اي كتب من الكتب التي روت قصة التتار عن اعداد جيش التتار او اعداد جيش المسلمين، لكن طبعا نحن نعلم ان الاعداد فعلا كانت هائلة في هذه الموقعة الضخمة. كتبغى نوين نظر الى القوات الإسلامية فوجدها قليلة، عدد بسيط، فأراد أن يحسم الموقعة من بدايتها. نعم هم في هيئة حسنة، نعم منظرهم مهيب عند كتبغة وعند جيش التتار، لكن قلة في العدد، فأراد أن يحسم الموقعة بكاملها، فدخل بجل جيشه أو دخل بكل جيشه إلى سهل عين جالوت. وهذا تماما ما كان يريده الملك المظفر قطز رحمه الله. أعطى كتبغة قائد التتار إشارة البدء لقواته، وانهمرت جموع التتار الرهيبة وهي تصيح صيحات مفزعة على مقدمة جيش المسلمين. كانت أعدادا هائلة يا إخواني، هائلة من الفرسان ينهبون الأرض نهبا في اتجاه القوات الإسلامية. القائد المحنك ركن الدين بيبرس رحمه الله كان يقف في رباط جأش عجيبة، ومعه الأبطال المسلمون يقفون أيضا في ثبات، ما تحركوا. ألقى الله عز وجل عليهم سكينة وأمنا واطمئنانا. سبحان الله، كانوا وكأنهم يرون جحافل التتار الضخمة لا تعدو أن تكون حفنة قليلة من الرجال. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. اقتربت جدا جموع التتار من مقدمة الجيش الإسلامي، فأعطى القائد المحنك الظاهر ركن الدين بيبرس رحمه الله إشارة البدء لرجاله، فانطلقوا في شجاعة نادرة في اتجاه جيش التتار. ولا ننسى أن المقدمة صغيرة جدا بالمقارنة بجيش التتار، وارتطم الجيشان ارتطاما مروعا، مروعا بمعنى الكلمة. ارتفعت سحب الغبار الكثيف في ساحة المعركة، تعالت أصوات دقات الطبول وأصوات الآلات المملوكية، وعلت صيحات التكبير من الفلاحين الفلسطينيين الواقفين على جنبات السهل، وامتزجت القوات المسلمة الباسلة بقوات التتار، وسرعان سبحان الله ما تناثرت الأشلاء وسالت الدماء وارتفع صليل السيوف وغطى على كل شيء. احتدمت المعركة في لحظات، رأى الجميع من الهول ما لم يرونه أبدا أبدا في حياتهم قبل ذلك. هذه من أكبر المواقع في تاريخ الأرض يا إخواني. هذه الفرقة المملوكية كانت من أفضل فرق المسلمين، وأحسن قطز رحمه الله اختيار أفرادها واحدا واحدا حتى تستطيع أن تقف هذه الوقفة الجسورة أمام هذه الجحافل من التتار. ثبتت القوات الإسلامية ثباتا رائعا مع قلة عددها. كتب غنوين شاف القوة ثبتة فضغط بصورة أكبر وبدأ يستخدم كل الطاقة، أدخل كل الجنود إلى داخل السهل ولم يترك أي قوات للاحتياط خلف الجيش التتري. كل هذا وقطز رحمه الله يرقب الموقف عن بعد ويصبر نفسه وجنده عن النزول لساحة المعركة حتى تأتي اللحظة المناسبة. ومرت الدقائق والساعات كأنها الأيام والشهور يا إخواني وأخواتي. وسبحان الله، مع أن الفجوة هائلة في العدد والعدة بين الفريقين، إلا أن اللقاء كان سجالا حتى هذه اللحظات. كان من هم المسلمين إلى هذه اللحظة أن يستنزفوا القوات التترية في حرب مرهقة، أن يحطموا نفسياتهم عند مشاهدة ثبات المسلمين وقوة بأس المسلمين. ده كان الجزء الأول من الخطة الإسلامية، الصبر قدر المستطاع حتى تستنزف الطاقات التترية عن آخرها، عشان يزهق التتار من حرب المسلمين لحد آخر فرصة عند الجيش المسلم، آخر صبر عند الجيش المسلم. ثم جاء وقت تنفيذ الجزء الثاني من الخطة الإسلامية البارعة. دقت الطبول دقات معينة لتصل بالأخبار من قطز إلى بيبرس ليبدأ في تنفيذ الجزء الثاني الخطير من الخطة. الجزء الثاني من الخطة كان عبارة عن محاولة سحب جيش التتار إلى داخل سهل عين جالوت، ويا حبذا لو سحب الجيش بكامله، بحيث تدخل قوات التتار في الكمائن الإسلامية تمهيدا لحصارها والقضاء عليها. طيب هنسحبها ازاي؟ يبدأ ركن الدين بيبرس في تنفيذ مهمة صعبة جدا، يظهر الانهزام أمام التتار، يتراجع بظهره وهو يقاتل على ألا يكون هذا التراجع سريعا جدا عشان ما يلفتش أنظار التتار إلى الخطة، ولا يكون بطيئا جدا فتهلك القوة الإسلامية تحت الضغط التتري الرهيب. هذا الميزان في الانسحاب إخواني يحتاج إلى قدرة قيادية فائقة، ويحتاج إلى رجال أشداء مهرة في القتال، ويحتاج فوق كل ذلك وقبل كل ذلك إلى توفيق من رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذه العوامل بفضل الله كانت متوافرة في هذا الجيش. والمحلل لهذه الخطة سبحان الله يجد هذه الخطة هي نفس الخطة الإسلامية في موقعة نهواند الشهير. موقعة نهواند كانت ضد القوات الفارسية، كانت سنة 19 من الهجرة، وكان يقوم بدور ركن الدين بيبرس اللي هي عملية سحب الجيش التتري إلى داخل السهل. كان يقوم بهذا الدور الصحابي القائد الفذ القعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه، وكان يقوم بدور قطز رحمه الله الصحابي الجليل الفارس العظيم النعمان ابن مقرن رضي الله عنه. ساعتها القعقاع ابن عمرو التميمي سحب القوات الفارسية في الكمين الإسلامي الخطير الذي قضى على قوات الفرس تماما. وهنا سبحان الله في عين جالوت يستفيد قطز رحمه الله من التاريخ، يستفيد من تجارب المسلمين السابقة، يطبق موقعة نهواند بحذافيرها. وبدأ ركن الدين بيبرس فعلا في الانسحاب التدريجي المدروس، وكلما رجع خطوة في السهل سهل عين جالوت تقدم جيش التتار مكانها، وقام المسلمون بتمثيلية الانهزام خير قيام، وتحمس كدبغة ومن معه للضغط على المسلمين، وبدأوا بالفعل في دخول السهل وبأعداد كبيرة. ومر الوقت ببطء على الطرفين، ولكن في النهاية سبحان الله دخل جيش التتار بكامله الى داخل سهل عين جالوت، وانسحب ركن الدين بيبرس بمقدمة الجيش الى الناحية الجنوبية من سهل عين جالوت، وفي غضون حماسة كدبغة للقضاء على جيش المسلمين لم يترك كدبغة كما اشرنا قبل ذلك ايا من قواته الاحتياطية خارج السهل لحماية مؤخرة الجيش، اخذ كل الجنود معه الى داخل السهل. كيف فعل كدبغة ذلك؟ هذا يا إخواني وأخواتي بوضوح خطأ عسكري شنيع لا ريب، لا شك في ذلك. كدبغة قائد عسكري بارع، خبرته طويلة جدا جدا في مجال الحروب. هو على الأقل في هذه الموقعة كان قد جاوز 60 أو 70 من عمره. تعرفين كدبغة وين من القواد الذين عاصروا جنكيز خان مؤسس دولة التتار، يعني قديم جدا جدا في المعارك، وكان قائد أيام جنكيز خان. جنكيز خان مات قبل هذه الموقعة ب34 سنة. هذه السنوات الطويلة قضاها كدبغة كلها في حروب وقيادة. كان من المفروض عليه كقائد محنك أن يترك قوات احتياط خارج السهل تؤمن طريق العودة في حال الخسارة، تمنع التفاف الجيش الإسلامي حول التتار، تراقب أي تحركات مريبة لجيوش أخرى قد تأتي لمساعدة الجيش الإسلامي. كل هذا لم يحدث. وقفت العقلية التتارية عن التفكير السليم في هذا الوقت الحساس من أوقات المعركة. قد يفسر بعض المحللين ذلك برغبة كدبغة في القضاء الكامل على قوات المسلمين وبحسم، قد يفسر بعضهم الأمر بأنه ضعف من المخابرات التتارية اللي معرفتش حجم الجيش الإسلامي الصحيح، قد يفسر آخرون هذا الموقف بأنه الغرور والصلف الذي كان يملأ كدبغة من أم رأسه إلى أخمص قدميه. قد يفترض بعض المحللين أن هناك أهدافا تكتيكية معينة في ذهن القائد العجوز الخبير كدبغة لا نعرفها. قد يفسر الموقف بأي شيء من هذا أو غيره، لكن كل هذه التفسير لا تعطي مبررا مقبولا لهذا الخطأ العسكري الفادح الذي لا يقع فيه مقاتل مغمور ما زال يبدأ حياته العسكرية. ويبقى التفسير الوحيد المقبول عندي في مثل هذا الموقف هو أن الله عز وجل دفعه إلى هذا دفعا يخرج عن قياسات البشر. هو سبحانه وتعالى الذي يدفع أشخاصا بعينهم لأفعال معينة في ظروف معينة. لو تكرر نفس الظرف 1000 مرة فلعل الرجل لا يأخذ هذا القرار أبدا، لكن الله عز وجل أراد للجيش التتري الهلكة فدفعه إلى أخذ قرار لا يتناسب مطلقا مع قدرات وخبرات القائد الفذ كدبغة الذي يقود جيوش التتار أبدا. وهذا من مكر رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. شفنا قبل كده في غزوة بدر الكبرى كيف دفع أبو جهل جيوشه للهلكة في موقع بدر، كل كان معترض وأبو جهل مصر على دفع الجيوش إلى الهلكة لتحصد رأسه ورؤوس 70 من صناديد قريش. وهكذا فعل كدبغة أيضا في عين جالوت. وسبحان الله الذي قال في كتابه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هو الذي ينصر، هذه قاعدة أصيلة لا خلف لها أبدا. وهكذا دفع كدبغة جيشه دفعا للدخول بكامله في سهل عين جالوت، وبذلك نجح الجزء الثاني من الخطة الإسلامية نجاحا مبهرا، وبدأ تنفيذ الجزء الثالث بالغ الأهمية في الخطة. وجاءت إشارة البدء من قطز رحمه الله عن طريق الطبول والأبواب، ونزلت الكتائب الإسلامية العظيمة من خلف التلال إلى ساحة المعركة، نزلت من كل جوانب الميدان من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب، بل وأسرعت فرقة عسكرية قوية لتغلق المدخل الشمالي لسهل عين جالوت. وبذلك في دقائق معدودات يا إخواني يا أخواتي، في دقائق أحاطت القوات الإسلامية بالتتار إحاطة السوار بالمعصم. اكتشف كدبغة الخطة الإسلامية ولكن بعد فوات الأوان. حصر هو والتتار في داخل سهل عين جالوت، وبدأ الصراع المرير في واحدة من أشد المعارك التي وقعت في التاريخ بصفة عامة. لا مجال للهرب، لا مجال للمناورات، السهل منبسط والمساحات مكشوفة وليس هناك من حماية إلا خلف السيوف والدروع، ولم يكن هناك بديل عن القتال، لا بد من القتال إلى الموت. كانت حربا ضارية بشعة، أخرج التتار كل إمكانياتهم وبدأوا يقاتلون بحمية بالغة، والمسلمون بفضل الله صابرون ثابتون. وظهر تفوق الميمنة التترية كما أخبر بذلك من قبل رسول صارم الدين أيبك، وبدأت هذه الميمنة تضغط على الجناح الأيسر للقوات الإسلامية، وظهر تأثر القوات الإسلامية بذلك، وأخذت ميسرة المسلمين تتراجع تدريجيا تحت الضغط الرهيب للتتار، وبدأ التتار يخترقون الميسرة الإسلامية، وازداد تساقط الشهداء، وظهرت الأزمة الكبرى. لو أكمل التتار اختراقهم للميسرة فسيلتفون بذلك حول الجيش الإسلامي، وسوف تتعادل بذلك الكفتان، بل وقد ترجح كفة التتار. وهنا يصبح إغلاق السهل خطرا على المسلمين كما كان خطرا على التتار. طب يعمل إيه قطز رحمه الله؟ قطز يقف في مكان عالي خلف الصفوف، يراقب الموقف بكامله، يوجه الفرق إلى سد الثغرات، يخطط لكل صغيرة وكبيرة. شاهد قطز رحمه الله المعاناة التي تعيشها ميسرة المسلمين، فدفع إليها قوات احتياطية الواحدة تلو الأخرى، ولكن الضغط التتري استمر، وبدأ بعض المسلمين يشعر بصعوبة الموقف، وبدأت معنويات البعض تنهار، بعضهم بدأ يشك في النصر. ولا ننسى السمعة المرعبة لجيش التتار الذي قيل عنه أنه لا يهزم، وقطز رحمه الله يشاهد كل ذلك ويدفع بقوات إضافية إلى الميسرة، ولكن الموقف تأزم جدا. هنا لم يجد قطز رحمه الله إلا حلا واحدا لا بديل له. عمل إيه رحمه الله؟ قرر أن ينزل بنفسه رحمه الله إلى ساحة القتال، لابد أن يثبت لجنوده بالطريقة التي اعتادها معهم أن الجهاد في سبيل الله عز وجل أمنية، أن الموت في سبيل الله مطلب لكل مسلم صادق. علمهم بالطريقة التي اعتاد أن يعلمهم بها، طريقة القدوة، التربية بالقدوة. نزل رحمه الله إلى أرض الموقعة، ولم ينزل هكذا بهيئته العسكرية الكاملة، إنما خلع خوذته وألقاها على الأرض تعبيرا عن اشتياقه للشهادة وعدم خوفه من الموت، وأطلق الصيحة الشهيرة التي قلبت الموازين تماما في أرض المعركة. صرخ قطز رحمه الله بأعلى صوته والجميع يسمع: وإسلاما وإسلاما. وألقى بنفسه رحمه الله السلطان المظفر القائد العظيم، ألقى بنفسه وسط الأمواج المتلاطمة من البشر، وفوجئ الجنود الإسلاميون سبحان الله بوجود القائد الملك المظفر قطز رحمه الله في وسطهم، يعاني مما يعانون ويشعر بما يشعرون ويقاتل كما يقاتلون. سبحان الله، أي تأييد وأي تثبيت وأي سكينة وأي اطمئنان. القضية كانت واضحة جدا جدا قدام الناس كلها، كانت واضحة قدام الجميع، واضحة قدام كل الجيش. القضية قضية الإسلام، القضية قضية وإسلاما، القضية ليست أبدا أبدا حفاظا على ملك أو حماية لكرسي، القضية ليست حرصا على توريث لابن أو عائلة أبدا، القتال لله عز وجل. ممكن يروح فيها قطز رحمه الله، ممكن يفقد شبابه وهو في زهرة شبابه، لكن القتال في سبيل الله حقيقة. هكذا شعر الجنود يا إخواني، شتان شتان بين القائد الصادق الذي يعيش لدينه ولشعبه، والقائد الكاذب الذي يتكلم كثيرا عن فضائل الأعمال ولكن لا يعيش إلا لنفسه. والتهب حماس الجنود وهانت عليهم تماما جيوش التتار، وحملوا أرواحهم على أكفهم وانطلقوا في جسارة نادرة يصدون الهجمة التترية البشعة. هذه ليست هجمة على ذواتهم، هي هجمة على الإسلام. واشتعل القتال في سهل عين جالوت، واستحر القتل، وعلت أصوات تكبير الفلاحين. سبحان الله، طغت أصوات التكبير على كل شيء، ولجأ المسلمون بصدق إلى ربهم في هذا اليوم المجيد من أيام شهر رمضان. سبحان الله، قاتل قطز رحمه الله قتالا عجيبا، ثم صوب أحد التتر سهمه نحو قطز رحمه الله فأخطأه السهم ولكن أصاب الفرس الذي كان يركب عليه، فقتل الفرس من ساعته، الحصان اللي كان ركبه قطز قتل. فترجل قطز رحمه الله، قاتل ماشيا لا خيل له، ما تردد، ما نقص على عقبيه، ما حرص على حياته رحمه الله. رآه أحد الأمراء وهو يقاتل ماشيا، جاء إليه مسرعا، تنازل له عن فرسه. قطز رحمه الله رفض، قال: ما كنت لأحرم المسلمين نفعك. وظل يقاتل ماشيا إلى أن جاء إليه بفرس من الخيول الاحتياطية. سبحان الله، بعد هذه الموقعة لامه أحد الأمراء وقال له: لما لم تركب فرس فلان؟ فلو أن بعض الأعداء رآك لقتلك وهلك الإسلام بسببك. قطز رحمه الله انتفض، قال في يقين رائع: أما أنا لو قتلت فكنت أروح إلى الجنة. كنت أروح فين؟ أروح إلى الجنة، مقاتل في سبيل الله، شهيد في سبيل الله. وأما الإسلام فله رب لا يضيعه، وقد قتل فلان وفلان وفلان حتى عد خلقا من الملوك، قتل عمر، قتل عثمان، قتل علي رضي الله عنهم أجمعين، فأقام الله للإسلام من يحفظه غيرهم ولم يضع الإسلام. رحمك الله يا قطز، كنت ولازلت والله قدوة للمسلمين، وعلى أكتاف أمثالك تنهض الأمم. نتيجة مثل هذه المواقف أدت القوات الإسلامية أداء راقيا جدا جدا في القتال، أخرجت كل إمكانياتها، لم تكن قضيتها أبدا قضية موت أو حياة التتار، إنما كانت قضية نصر أو شهادة. وبدأت الكفة بفضل الله تميل من جديد لصالح المسلمين، وارتد الضغط على جيش التتار، وأطبق المسلمون الدائرة تدريجيا على التتار، وكان يوما على الكافرين عسيرا. وتقدم أمير من أمراء المماليك، أمير من الأمراء المهرة، من أمراء الشام الذين انضموا إلى جيش قطز رحمه الله قبل موقعة عين جالوت، من أمراء جيش الناصر الأيوبي الذي فر قبل ذلك. هذا الأمير هو جمال الدين آقوش الشمسي رحمه الله، تقدم وأبلى بلاء حسنا في القتال، واخترق صفوف التتار حتى وصل إلى كدبغا، القائد النصراني العجوز الخبير، وصل إليه وتقاتل، رفع المسلم سيفه ورفع الكافر سيفه، وأهوى المسلم بكل طاقته على الكافر، فأراد الله عز وجل أن يقتل الكافر، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، طارت رقبة الطاغية المتغطرس كدبغة على أرض القتال، وسقط زعيم التتار، وبسقوطه سقطت كل عزيمة عند جيش التتار. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، كانت نقطة محورية في القتال، تغير السيناريو تماما عند التتار، ما أصبح لهم من هم إلا أن يفتحوا لهم طريقا في المدخل الشمالي لسهل عين جالوت ليتمكنوا من الهرب. وانطلق المسلمون الصادقون خلف التتار، فريقا يقتلون ويأسرون فريقا، وسقطت جحافل التتار تحت أقدام المسلمين صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، ضاعت السمعة، ضاعت الهيبة، مزق الجيش الرهيب تمزيقا. ركز التتار جهدهم على فتح ثغرة في مدخل سهل عين جالوت الشمالي، واستطاعوا بعد لأي وشدة أن يفتحوا ثغرة، ووصلوا بالفعل إلى الخروج من سهل عين جالوت، وبدأوا في الفرار في اتجاه الشمال، لكن جيوش المسلمين كانت تجري وراءهم. لم يكن الغرض أبدا في هذه الموقعة هو الانتصار في موقعة عابرة أو تحقيق كسب سياسي مؤقت يتفاوضون بعده، أبدا، إنما كان الغرض الواضح هو تحرير البلاد بكاملها عن طريق الجهاد في سبيل الله. والتتار ينهبون الأرض شمالا والمسلمون لا يتركونهم، ووصل التتار الفارون إلى بيسان، بيسان على بعد حوالي 20 كيلومتر شمال شرق عين جالوت، ووجد التتار أن المسلمين جادون في طلبهم، فلم يجدوا إلا أن يصطفوا من جديد القتال. ولتدور موقعة أخرى عند بيسان، أجمع المؤرخون على أنها أصعب من الأولى، أصعب من عين جالوت، وقاتل التتار قتالا رهيبا، دافعوا عن حياتهم بكل قوة، وبدأوا يضغطون على المسلمين، وكادوا أن يقلبوا الأمور لمصلحتهم، وابتلي المسلمون يا إخواني ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وكانت هذه اللحظات من أحرج اللحظات في حياة القوات الإسلامية مطلقا. ورأى كل ذلك قطز رحمه الله، فهو لم يكن أبدا قريبا من الأحداث، إنما كان في وسط الأحداث رحمه الله. انطلق قطز رحمه الله يحفز الناس يدعوهم للثبات، ثم أطلق صيحته الخالدة مرة ثانية، قال وإسلاما، قالها ثلاث مرات، ثم قال في تضرع واسمع إلى كلماته، قال في تضرع: يا الله يا الله انصر عبدك قطز على التتار. الله أكبر، ما أحسن اعترافك يا قطز بعبوديتك في هذا المقام، انصر عبدك قطز على التتار. لست أنا الملك المظفر، لست أنا أمير المسلمين، لست أنا سلطان مصر، إنما أنا عبدك. يا أيها المؤمنون الصادقون، كيف يلجأ العبد بصدق إلى الله عز وجل ويتركه الله عز وجل؟ هذا أبدا لا يكون. دق قطز رحمه الله على الباب الذي ما طرق عليه صادق إلا وفتح له. تقرب قطز رحمه الله إلى من بيده ملكوت السماوات والأرض، وعندما يخشع ملوك الأرض لابد أن يرحم جبار السماوات والأرض. كان خشوع قطز الصادق هو الجبل الذي وقع على جيش التتار فأهلكهم بكاملهم، ما انتهى من دعائه وطلبه رحمه الله حتى خارت قوى التتار تماما، وبدأ الجنود الذين روعوا الأرض قبل ذلك يتساقطون كالذباب على أرض بيسان. قضى المسلمون تماما على أسطورة الجيش الذي لا يقهر، ارتفعت راية الإسلام وتهاوت راية التتار. جاءت اللحظة التي ينتظرها المسلمون منذ 40 سنة أو يزيد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وتخيلوا معي، تخيلوا في موقعة عين جالوت أبيد جيش التتار بكامله. تخيلوا، هل سمعتم عن هذا؟ هل سمعتم عن مثيل ذلك؟ جيش بكامله يباد عن آخره، لم يبق على قيد الحياة من الجيش أحد بالمرة. هل سمعتم أمرا كهذا؟ فني الجيش الذي اجتاح نصف الكرة الأرضية، فني الجيش الذي سفك دماء الملايين وخرب مئات المدن وعاث في الأرض فسادا، وانتصر الجيش الإسلامي العظيم. هنيئا لكم أيها المسلمون بالنصر العظيم، هنيئا لك يا قطز، هنيئا لك، قد حان وقت قطف الثمار. ماذا فعل قطز رحمه الله عندما رأى جموع التتار صرع على أرض بيسان المباركة؟ ماذا فعل؟ يتلقى التهنئة في ذلك الوقت؟ يرفع رأسه ويفتخر؟ أول شيء فعله قطز رحمه الله أن نزل من على فرسه ومرغ وجهه على الأرض يسجد لله شكرا. سبحان الله، ما دخله غرور المنتصرين، ما رفع رأسه بزهو المتكبرين، ما شعر أنه قد فعل شيئا، بل إن الفضل والمنة لله عز وجل، هو الذي أنعم عليه بأن اختاره ليكون مجاهدا، وهو الذي من عليه بالثبات، وهو الذي ألهمه الحكمة في القتال والصواب في الرأي، وهو الذي هداه السبيل. سبحان الله. وهنا أيها المؤمنون بيت القصيد، هنا بيت القصيد، أن تعرف أنك عبد لله عز وجل، لا تنصر إلا بنصره، لا تنجو إلا برحمته، لا تتحرك إلا بإرادته، لله الأمر من قبل ومن بعد. إذا أردتم أن تعرفوا قيمة قطز رحمه الله في ميزان الإسلام، فانظروا إلى كثير من الزعماء الذين ينتفخون كبرا وزهوا وفخرا، ويتطاولون على خلق الله، ويصعرون خدهم للناس، ويمشون في الأرض مرحا وكأنهم يخرقون الأرض أو يبلغون الجبال طولا، وما فعلوا لأمتهم معشار ما فعله قطز رحمه الله، بل على العكس، كانوا وبالا على شعوبهم، وكانوا مصيبة على أممهم. هنا تبرز قيمة قطز الحقيقية، وبضدها تتميز الأشياء. ومن هنا فلا عجب أبدا أن ينصر قطز رحمه الله، ولا عجب أيضا أن يخذل غيره، والله عز وجل لا يظلم أحدا أبدا. يقول تعالى في كتابه الكريم: وهديناه النجدين، الإنسان هو الذي يختار يا إخواني يا أخواتي. لم يأتي قطز رحمه الله في زمان تمكين ولا سيادة، لم يأتي في ظروف طيبة ومريحة، لم يحكم البلاد وهي قوية قاهرة، لم يجلس على الكرسي وأموال دولته لا تحصى، إنما كانت كل الظروف تقريبا ضده، لكنه استعان بالله وعمل بصدق وإخلاص وحفز الآخرين على العمل معه، فكان لابد من الوصول. ويوم يعمل المسلمون كما عمل قطز رحمه الله سيصلون حتما إلى ما وصل إليه، وليس بالضرورة كما تبين لنا في هذه القصة، ليس بالضرورة أن يحتاج التغيير إلى سنوات أو عقود أو قرون. كانت عين جالوت بعد 10 شهور فقط، تخيلوا 10 شهور فقط من تولي قطز مقاليد الأمور، ولكن من الضروري فعلا أن يوجد المخلصون الصادقون العالمون العاملون، ووعد الله عز وجل لا يخلف أبدا. قال ربنا في كتابه الكريم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. في موقعة عين جالوت سقط الجيش التتري في مستنقع أعماله، أفسد الجيش التتري في الأرض إفسادا عظيما، والله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين. سبحان الله، مع كون هذا الجيش جيشا مفسدا إلا أنه سلط على المسلمين فترة طويلة جدا جدا من الزمان، 40 سنة متصلة من القهر والتعذيب والبطش والإجرام. هزم منهم المسلمون في 10 بل 100 المواقع الحربية، ثم دارت الأيام وتمت المعركة الهائلة عين جالوت، وانتصر المسلمون انتصارا مبهرا حقا. يقول ربنا في كتابه الكريم: وتلك الأيام نداولها بين الناس. هنا يبرز سؤالان، لازم اللي يبص على هذه الأحداث يخطر على بالي هذه الأسئلة. السؤالان لهما إجابة واحدة. السؤال الأول هو: كيف سلط جيش التتار الفاسد المفسد على أمة الإسلام وهي خير منه، مهما خالفت المنهج، مهما بعدت، مهما قصرت في واجباتها، فهي ما زالت أمة الإسلام، فلماذا يسلط الله عز وجل أمة التتار المفسدة على أمة الإسلام؟ والسؤال الثاني له نفس الإجابة أيضا: جيش التتار الذي انتصر على المسلمين في كل المواقع السابقة هو نفس جيش التتار الذي هزم في موقعة عين جالوت، لماذا انتصر سابقا ولماذا هلك الجيش بكامله بهذه الصورة العجيبة في موقعة عين جالوت؟ الإجابة على السؤالين نجدها في جزء من خطاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي العظيم الملهم، وكان قد أرسل هذا الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان يقود الجيوش الإسلامية المتجهة لحرب فارس في موقعة القادسية الكبرى. يقول الصحابي الحكيم عمر رضي الله عنه يخاطب سعدا رضي الله عنه، يقول: فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب، وآمرك ومن معك أن تكون أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة، لأن عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا كعدتهم، فإن استوينا في المعصية، خلي بالك من الكلمات في منتهى الدقة، يقول: فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة، وإلا ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا. إما كناش نحن أفضل في الطاعة والقرب من الله عز وجل لن نغلبهم أبدا بقوتنا. فاعلموا أن عليكم في سيركم حفظة من الله عز وجل يعلمون ما تفعلون، فاستحيوا منهم ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله، ولا تقولوا، خلي بالك بقى الجملة دي بتفسر كل اللي احنا قلناه قبل كده، ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا. نقول التتار شر من المسلمين فلن يسلطوا على المسلمين، أو نقول إن اليهود شر من المسلمين فلن يسلطوا على المسلمين، أو تقول إن الأمريكان شر من المسلمين فلن يسلط على المسلمين، أو نصف أي عدو من أعداء الله عز وجل بأنه شر فلن يسلط على المسلمين، لا تقول هذه المقولة، لا تقول إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا، فرب قوم سلط عليهم من هو شر منهم، كما سلط على بني إسرائيل لما عملوا بمساخة الله كفار المجوس فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. اليهود لما أفسدوا في الأرض وعملوا بمساخة الله، أي عملوا بمعاصي الله، ابتعدوا عن شرع الله عز وجل، سلط الله عليهم المجوس، والمجوس عباد نار، واليهود أهل كتاب، مهما عصى اليهود فهم أفضل من المجوس، ومع ذلك سلط الله عز وجل المجوس كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سلطهم على اليهود لما عمل اليهود بمعاصي الله عز وجل. يبقى هذا جزء من رسالة الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، والتي تعد من أنفس ما قال رضي الله عنه، ومن أعظم الرسائل مطلقا، والرسالة طويلة وإحنا درسناها بالتفصيل في فتوح فارس، ودراستها في منتهى الأهمية في بناء الأمة الإسلامية. في هذا الجزء الذي ذكرناه من الرسالة يتضح أنه إذا عمل المسلمون بمعاصي الله فإنهم يهزمون ويسلط عليهم الكفار من أهل الأرض، وإذا التزم المسلمون بتقوى الله عز وجل وساروا على منهج ربهم ومنهج رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم انتصروا على الجيوش التي طالما انتصرت عليهم. هم لا ينتصرون على هذه الجيوش لقوة الجسد أو لكثرة العدد أو لكفاءة العدد، وإنما ينتصرون لارتباطهم بربهم وبعد أعدائهم عن رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن هنا نفهم لماذا سلط التتار 40 سنة على المسلمين في الأرض، ومن هنا نفهم أيضا لماذا انتصر المسلمون في عين جالوت على الجيش الذي دوخ بلاد المسلمين وبلاد الأرض جميعا 10 أعوام. ومن هنا كذلك نفهم أحداثا كثيرة جدا جدا في التاريخ متكررة، ونفهم أحداثا كثيرة كذلك في الواقع. إذا رأيتم ضعفا وخورا وجبنا واستكانة في جيوش المسلمين، وإذا رأيتم تبعية لغرب أحيانا ولشرق أحيانا أخرى، وإذا رأيتم هوانا في الرأي وسقوطا للهيبة الإسلامية وذلة في معظم أحوال المسلمين، وإذا رأيتم موالاة لمن سفك دماء المسلمين وتحالفا مع من دمر ديار المسلمين وصداقة مع من شرد ملايين المسلمين واستعانة بمن خرب اقتصاد المسلمين، إذا رأيتم أن الأمة العظيمة الكبيرة الكثيرة قد أصبحت لا تسوي شيئا في أعين أعدائها، فيتطاول عليها أخس أهل الأرض من إخوان القردة والخنازير ومن عباد البقر ومن عباد البشر ومن الملحدين، إذا رأيتم كل ذلك فاعلموا علما يقينيا أن الأمة تعمل بمعاصي الله عز وجل، وأن الأمة لا تتبع شرع الله عز وجل، وأن الأمة سقطت من عين الله عز وجل، وأن الله عز وجل بنفسه هو الذي يسلط عليها الفاسدين من اليهود والصليبيين والهندوس والشيوعيين وغيرهم. والسؤال يا إخواني وأخواتي، السؤال إذا رأينا كل ذلك، أهذا يدعو إلى الإحباط واليأس؟ أبدا يا إخواني والله أبدا، إنه يدعو إلى التفكر والتدبر والاستفادة من التاريخ ثم العمل، وعين جالوت بين أيدينا، وإلا فلماذا ندرس هذه الأحداث التاريخية التي مرت عليها قرون وقرون؟ كل القضية نرجع لديننا، إذا رجعنا لديننا خلاص القضية كلها تحلت. العودة إلى الله عز وجل ليست مستحيلة بل ليست صعبة، مهما غرقت الأمة في معاصيها، مهما ابتعدت عن كتاب ربها، مهما ضلت طريقها، فإنها تعود إلى الله عز وجل في لحظة واحدة. هذا إذا أرادت أن تعود، هذا إذا أرادت أن تعيش، بل هذا يا إخواني وأخواتي إذا أرادت أن تسود وتقود، إذا أرادت أن ترفع رأسها وتعز شأنها. إننا يا إخواني وأخواتي مهما ابتعدنا عن الله فإنه سبحانه وتعالى يقبلنا إذا عدنا إليه، بل إنه يفرح بنا إذا عدنا إليه. اسمعوا كده الحديث اللطيف ده، روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله. قال أرجع إلى مكاني، فرجع فنام نومة، خلاص أيقن بالهلكة، فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. تخيل مدى الفرحة التي تكون عند هذا الرجل أنه قد أنقذ بعد الهلكة. الله عز وجل أشد فرحا من هذا الرجل بعبد عاد إليه بعد معصية، عاد إليه بعد بعد عن الطريق. فقط علينا أن نعود إلى الله عز وجل. العودة إلى الله قد تكون في لحظة واحدة. نعود إلى الله عز وجل وسنرى عين جالوت وألف عين جالوت. يبقى ده التفسير الشرعي للانتصار والتفسير الشرعي للهزيمة في الإسلام. ينتصر المسلمون بارتباطهم بربهم، ويهزم المسلمون ببعدهم عن الشر. والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وأسأل الله عز وجل أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يعز الإسلام والمسلمين. نرجع لقطز رحمه الله، ونرجع للجيش الإسلامي العظيم بعد الانتصار الرائع في عين جالوت. يا ترى خلصت مهمة الجيش؟ يا ترى خلصت مهمة قطز رحمه الله؟ أبدا يا إخواني، ما زال هناك تتار في بلاد الشام، في دمشق، في حمص، في حلب، في غيرها من المدن الشامية، وكذلك ما زال هناك تتار في العراق وتركيا وفارس وغيرها من بلاد المسلمين. وليس في حياة قطز رحمه الله راحة أبدا، مع كثرة الشهداء وكثرة الجراح والآلام، ومع الإرهاق الشديد الذي يعاني منه الجيش المناضل البطل الذي عبر صحراء سيناء بكاملها في شهر يوليو، والذي حارب في غزة ثم اجتاز فلسطين بكاملها من جنوبها إلى شمالها حتى وصل إلى عكا، ثم عاد بعد ذلك إلى عين جالوت، والذي خاض المعركة الهائلة مع أقوى جيوش الأرض في زمانه في عين جالوت ثم في بيسان. مع كل هذه المعاناة القاسية، إلا أن الخطوة التالية مباشرة لقطز بعد انتصار عين جالوت أن يتجه مباشرة ودون أدنى راحة، دون انتظار يوم أو يومين، يتجه مباشرة إلى دمشق إلى الشمال. دمشق هي أول المحطات الإسلامية التي تقع تحت سيطرة التتار، بينها وبين عين جالوت حوالي 150 كيلومتر تقريبا. مباشرة يتجه إلى دمشق، لابد من تطهير هذه المدينة العظيمة من دنس التتار، لابد من استغلال فرصة الانكسار الرهيب في جيش التتار، فتحرر دمشق وغيرها قبل أن تأتي أمداد التتار من فارس أو من أوروبا أو من الصين أو من غيرها. قطز رحمه الله القائد المحنك أراد أن يهيئ الفرصة الأعظم لجيشه لينتصر على قوات التتار في دمشق. هو يعلم أن جيش التتار بكامله قد فني في عين جالوت، ما في واحد حتى ينقل الأخبار إلى دمشق بأن جيش التتار قد فني وقد هزم. فقام هو رحمه الله بهذا الدور، أرسل رسالة إلى دمشق تخبر أهل دمشق أن المسلمين قد انتصروا انتصارا هائلا في عين جالوت، وأن الجيش التتري قد دمر بكامله في هذه الموقعة. ووصلت بالفعل الرسالة لتخلق جوا جديدا تماما على دمشق، ارتفعت إلى أقصى درجة معنويات المسلمين، وهبطت إلى أدنى درجة معنويات التتار. وقام المسلمون في دمشق الذين كانوا تحت سيطرة التتار ما يتحركون وما يقاومون وما يدافعون عن أنفسهم، قاموا بعد أن وصل إليهم الكتاب، والكتاب وصل في 27 أو 28 رمضان من سنة 658 هجري، قاموا بثورة كبيرة جدا جدا في دمشق، وانقلبوا على الحامية التترية وقتلوا منها ما قتلوا وأسروا منها ما أسروا، وفر الباقون إلى الشمال. سبحان الله، الشعب هو الشعب والتتار هم التتار، لكن الوضع تغير بسماع الأخبار المفرحة التي جاءت من عين جالوت. اكتشف الشعب أنه يقدر يقاوم، يقدر يدافع، يقدر يحارب في سبيل الله لما رأى القدوة التي كانت في عين جالوت. وسبحان الله، التتار الذين كانوا يسيطرون على الموقف سقطت هيبتهم تماما تماما، ما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين، وانتهى الاحتلال في دمشق في لحظات، لدرجة أن قطز رحمه الله لما وصل إلى المدينة، وصل في يوم 30 رمضان يعني بعد يومين أو ثلاثة من وصول الرسالة، لم يبقى في دمشق تتري واحد. تخيلوا في يومين خلصوا على الحامية التترية التي كانت تسيطر تماما على الوضع قبل انتصار عين جالوت، انتصار فعلا مهيب. ودخل قطز رحمه الله في يوم 30 رمضان كما ذكرنا، وعلقت الزينات في الشوارع، وخرج الرجال والنساء والأطفال يستقبلون البطل المزفر، وكانت بالفعل أشد لحظات الفرح للمسلمين منذ 40 سنة. هي دي فعلا الفرحة الحقيقية، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه فرحة النصر لدين الله عز وجل، فرحة الرفعة للإسلام، فرحة العزة للمسلمين. لا تقارن أبدا أبدا يا إخواني يا أخواتي هذه الفرحة بفرحة الطعام والشراب والمال والجاه والسلطان وكل أنواع الفرحة في الدنيا. هذه فرحة عزة للإسلام لا تقارن بغيرها من الأفراح. ودخل الجيش المملوكي دمشق، واستتب الأمن الحقيقي بسرعة عجيبة، ولم يكن الوضع مثل ما يحدث عند دخول المستعمرين البلاد فتعم الفوضى ويتركون الحبل على الغارب وتنتهك الحرمات أمام أعينهم وتنتهب المحلات والديار وهم يشاهدون. لم يحدث كل هذا، إنما استقر الوضع حقيقة بسرعة، بل أمن النصارى واليهود على أرواحهم وأموالهم. سبحان الله، قام قطز رحمه الله بعزل بن الزكي قاضي دمشق الذي عينه التتار وكان مواليا لهم، وعين مكانه قاضيا جديدا هو نجم الدين أبو بكر ابن سني الدولة. وبدأ هذا القاضي الجديد يفصل في القضايا ويحكم في المخالفات التي تمت بين المسلمين والنصارى، وذلك حتى لا يظلم نصراني في بلاد المسلمين. سبحان الله، هذا مع كل ما فعله النصارى في المسلمين وقت احتلال التتار للمدينة. في اليوم التالي مباشرة لدخول قطز رحمه الله إلى دمشق كان عيد الفطر، وهو أعظم عيد مر على المسلمين منذ 40 سنة. لم يكن عيدا للفطر فقط، بل كان أيضا عيدا للنصر والتمكين، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وسبحان الله، لم يضيع قطز رحمه الله وقتا، بل أرسل مقدمة الجيش بقيادة الظاهر بيبرس رحمه الله تتبع الفار رينا من التتار، تطهر المدن الشامية الأخرى من الحاميات التترية. وصلت القوات الإسلامية إلى حمص، اقتحمت على التتار معسكراتهم ففروا مذعورين. سبحان الله، انقلبت الآية تماما، وأطلق المسلمون آلاف الأسرى المسلمين، وانطلقوا خلف التتار فقتلوا أكثرهم وأسروا الباقين، ولم يفلت من التتار إلا الشريد. وهكذا حررت حمص بسرعة، واتجهت القوات الإسلامية إلى حلب، فر منها التتار كالفئران المذعورة، والمسلمون خلفهم يقتلون ويأسرون. سبحان مغير الأحوال، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. طهر المسلمون بلاد الشام بكاملها في غضون أسابيع قليلة جدا، وعادت من جديد أرض الشام إلى ملك الإسلام والمسلمين، ونسأل الله عز وجل لها ولسائر بلاد المسلمين دوام التحرر والعزة. ثم جاءت بعد ذلك خطوة هامة من أعظم خطوات قطز رحمه الله. أعلن قطز رحمه الله بعد هذا الانتصار المهيب، أعلن توحيد مصر والشام من جديد في دولة واحدة تحت زعامته، ذلك بعد 10 سنوات كاملة من الفرقة والشتات. تفكرين منذ وفاة نجم الدين الصالح أيوب رحمه الله في سنة 648 من الهجرة انفصلت الشام عن مصر، لكن الآن يعود قطز رحمه الله ليوحد القطرين العظيمين، الشام بكامله مع مصر. طبعا الشام يضم سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، كل هذا يضم إلى مصر وأصبحت دولة واحدة. وخطب لقطز رحمه الله على المنابر في كل المدن المصرية والفلسطينية والشامية، حتى خطب له في أعالي بلاد الشام وفي المدن التي حول نهر الفرات. وعاش المسلمون سبحان الله أياما من أسعد أيامهم. وبدأ قطز رحمه الله يوزع الولايات الإسلامية على الأمراء المسلمين، ومن حكمته رحمه الله أنه أرجع بعضا من الأمراء الأيوبيين إلى مناصبهم، وذلك ليضمن عدم حدوث فتنة في بلاد الشام. لا شك أن هؤلاء لهم أتباع من المسلمين، لم يخش قطز الآن من خيانتهم، لأنه تبين لهم جدا أنهم لا طاقة لهم بقطز رحمه الله وبجنوده الأبرار. أعطى قطز رحمه الله إمارة حمص للأشرف الأيوبي، الأشرف الأيوبي الذي كان مواليا للتتار، ولكنه أظهر الندم والانكسار والتوبة وعاد إلى صف المسلمين، بل وانكسر بين يدي المسلمين في موقعة عين جالوت، كما أشار بذلك صارم الدين أيبك في الرسالة التي تحدثنا عنها في الدرس السابق. وأعطى قطز رحمه الله إمارة حلب إلى علاء الدين ابن، خلي بالك، ابن بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل الذي مات منذ شهور قليلة. طبعا بدر الدين لؤلؤ كان من أشد الموالين للتتار، وعمايله احنا اتكلمنا عليه بالتفصيل في الدروس السابقة، لكن ابنه علاء الدين أظهر الولاء والانقياد لقطز رحمه الله، وأظهر الحمية للإسلام، فلم يجعل قطز رحمه الله التاريخ الأسود لأبيه حائلا دون أن يتولى علاء الدين إمارة حلب، وهكذا يقدر كل رجل بقدره. وأعطى إمارة حماة إلى صاحبها الأسبق الأمير المنصور. طبعا الأمير المنصور كان يقاتل مع القوات الإسلامية المشتركة في عين جالوت، واشترك منذ بداية الإعداد مع قطز رحمه الله. وعين الأمير شمس الدين أقوش، هذا الذي قتل كدبغة كما فصلنا في الدرس السابق، عينه على ساحل فلسطين وعلى غزة. أما دمشق فقد عين عليها الأمير علم الدين سنجر الحلبي. وهكذا استقرت الأوضاع تماما تماما في بلاد الشام وفلسطين، وقويت شوكة الإسلام، واختفى كل تهديد يمس أمن المسلمين ورعاياهم من النصارى أو اليهود. كل هذا الإعداد والترتيب خد حوالي 25 يوم. في اليوم 26 من شهر شوال سنة 658 من الهجرة، يعني بعد حوالي شهر كامل من يوم عين جالوت، بدأ السلطان قطز رحمه الله رحلة عودته إلى عاصمته القاهرة في مصر. كثير من الأوضاع السياسية هناك تحتاج إلى استقرار، كثير من الأمور تحتاج إلى إدارة. أصبحت دولة قطز رحمه الله تصل من الفرات إلى حدود ليبيا، ولا بد من إعادة تنسيق كثير من الأوراق. ولا ننسى يا إخواني يا أخواتي أن قطز رحمه الله لم يتولى الحكم حتى ذلك اليوم إلا منذ قد إيه بقى؟ إلا منذ 11 شهرا فقط. تخيلوا، تولى الحكم في 24 من ذي القعدة سنة 657 من الهجرة، وها هو يعود في أواخر شهر شوال سنة 658 من الهجرة، ما كملش سنة، 11 شهر، ما زالت تنتظره آلاف الأعمال في مصر. وهكذا تم النصر المبين على التتار، واستيقظ المسلمون من الكابوس المزعج الذي آلمهم في كل السنوات الماضية. وسبحان الله يا إخوان، مع أن موقعة عين جالوت هذه كانت موقعة واحدة وتمت في يوم واحد، إلا أن آثارها كانت من القوة بحيث لا تتخيل أصلا، كانت من الكثرة بحيث لا تحصى، كانت آثار عين جالوت في غاية الأهمية. لا نستطيع في هذه العجالة أن نمر عليها كلها، ولكن سنمر على طرف بسيط منها، وعلى الدارسين والمحللين أن يبحثوا في هذه الآثار بمزيد من التفصيل والدراسة. الموضوع فعلا في غاية الأهمية. تعالوا كده نبص على بعض الآثار لموقعة عين جالوت الخالدة. الأثر الأول، أهم الآثار، أن عاد المسلمون إلى الله عز وجل. لقد عادوا إليه أثناء التحضير والإعداد لهذا اللقاء، وعادوا إليه أثناء المعركة ذاتها، وبعد المعركة، ولمدة طويلة من الزمان. سبحان الله، وضحت المعادلة جدا في أذهان الناس. المسلمون عندما ابتعدوا عن الله عز وجل تمكن التتار من رقابهم، ولما عاد المسلمون إلى الله تحقق النصر الذي اعتبره كثير من المحللين معجزة حقيقية. واقع الأمر يا إخواني، هذا النصر ليس بمستغرب، النتيجة الطبيعية لعودة المسلمين إلى الله عز وجل أن يتم نصرهم على أعدائهم، هذه نتيجة غير مستغربة. تبين المسلمون أيضا بعد موقعة عين جالوت أن الحرب دينية في المقام الأول. تحالف كثير من النصارى كما رأينا مع التتار أكثر من مرة، مع أن مصالحهم على المستوى البعيد كان من المفترض أن تكون مع المسلمين وليس مع التتار. التتار لا عهد لهم، بينما يحترم المسلمون عهودهم جدا، ورأينا ذلك في قصتنا. هذا الاحترام للعهود أصل من الأصول في دين الإسلام، وواقع المسلمين يشهد بذلك في معظم فترات التاريخ، والمخالفات الإسلامية للعهود قليلة جدا جدا جدا في التاريخ. ومع ذلك آثر النصارى أن يتحالفوا مع التتار ضد المسلمين، لذلك استقر في نفوس المسلمين تماما بعد انتصار عين جالوت أن الحروب التي دارت بينهم وبين التتار والنصارى لم تكن حروب مصالح فقط كما يحب كثير من الغربيين والعلمانيين أن يصوروا، فيجعلون مثلا الاقتصاد هو المحرك الرئيسي للحروب أبدا، أو يجعلون الأغراض العسكرية أو الاستراتيجية هي الهدف الأساسي. إحنا ما شفناش كده في قصتنا، لقد رأينا في هذه القصة الواقعية يا إخواني وأخواتي أن الدين هو المحرك الأساسي للنصارى في حرب المسلمين، وكان له كذلك أكبر أثر في تحريك المسلمين أنفسهم لحرب التتار والنصارى في هذه الموقعة الخالدة. والله عز وجل نبهنا إلى ذلك في كتابه مرارا مرارا أكثر من مرة، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. جعل الرضا عندهم مقرونا باتباع الملة وليس مقرونا ببقاء المصالح. وكذلك قال ربنا في كتابه الكريم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فوضح أن القتال سيستمر حتما إلى أن يترك المسلمون دينهم. أما قبل ذلك فالحرب لن تتوقف، ولن يكتفي اليهود والنصارى والتتار والمشركون والهندوس في أي وقت من أوقات الدنيا، لن يكتفوا أبدا بالسيطرة على الديار والأموال والبترول والناس وغير ذلك، لن يكتفوا بذلك. سيظل الهدف الأسمى لهؤلاء هو السيطرة على الدين الإسلامي، أو إن شئت فقل محو الدين الإسلامي. وما نراه الآن من متابعة لكل الحركات الإسلامية والتوجهات الدينية، وما نراه من محاولات تغيير مناهج المسلمين الدراسية، وما نراه من حرب في وسائل الإعلام المختلفة، كل هذا ما هو إلا صور للتعبير عن شدة الكراهية لبقاء الدين، لبقاء الدين وليس لبقاء القوة أو الحدود. يعني المعركة في أصلها هي معركة وجود أساسا، هم لا يقبلون بوجود الدين الإسلامي على وجه الأرض، انتهى. لذلك الحرب لن تنتهي أبدا، لأن دين الإسلام يا إخواني وإخواتي كما تعلمون لن ينتهي أبدا بإذن الله. وهكذا لا يصلح كما ذكرنا قبل ذلك مرارا، لا يصلح أن يكون السلام اختيارا استراتيجيا أبديا مهما تغيرت الظروف. أنت إن تنازلت عن كل شيء في مقابل السلام فهم لن يقبلوا إلا أن تتنازل عن الدين، عن الدين بوضوح. فقه المسلمون إخواني بعد موقعة عين جالوت أن الصراع ديني في المقام الأول، ومن ثم، وخلي بالك دي خلاصة في غاية الأهمية، ومن ثم إذا أردت أن تنتصر في هذا الصراع الديني فلا بد أن تكون دينيا، بمعنى أن تكون مستمسكا تماما بهذا الدين. كان هذا هو الأثر الأول الخالد جدا والهام جدا من موقعة عين جالوت الخالدة. عودة المسلمين إلى الله عز وجل عودة كاملة، ليست في مصر والشام فقط، بل وفي كثير من بقاع العالم الإسلامي أنذاك، وليس لمدة قليلة بل ولمدة عشرات السنين بعد ذلك. الحقيقة وضحت تماما أمام أعين الناس، ما لم تكن مستمسكا بالدين فلا تبحث عن النصر. هكذا الأثر الثاني لموقعة عين جالوت. انتصر المسلمون في عين جالوت انتصارا أكيدا على الهزيمة النفسية البشعة التي كانوا يعانون منها، والتي فصلنا في ذكرها في أول المحاضرات. خرج المسلمون من حالة الإحباط الشديد التي كانت تسيطر عليهم، علموا أن الأمل في الله عز وجل لا يجب أن ينقطع أبدا، وأنه مهما تعاظمت قوة الكافرين فإنها ولا شك إلى زوال. فقهوا حقيقة قول الله عز وجل: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أدرك المسلمون بوضوح أنهم يستطيعون الانتصار بأنفسهم دون أن ينتظروا جيش المهدي أو جيش غيره، يستطيعون أن يصنعوا النصر بأيديهم إذا عادوا إلى الله عز وجل. نعم، الله عز وجل هو الذي ينصر، وهو الذي يؤيد، وهو الذي يمنح العزة والتمكين، لكن لابد أن يقدم المسلمون شيئا. استمع إلى قول الله عز وجل في سورة التوبة، يقول سبحانه وتعالى على لسان المؤمنين: ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. هكذا فقه المسلمون هذه الحقيقة الواضحة، أنهم لابد أن يصنعوا النصر بأيديهم، لابد أن يتحركوا بأنفسهم، يعملوا، ثم ينزل الله عز وجل نصره على من يشاء من عباده. ظهر للمسلمين بوضوح بعد عين جالوت أن الله عز وجل قادر على كل شيء، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهم وإن كانوا يعلمون ذلك علما نظريا قبل عين جالوت، فإن موقعة عين جالوت جاءت كالدرس العملي التطبيقي الذي لا يبقي شكا في قلب أحد. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. يبقى ده كان الأثر الثاني. الأثر الثالث: عادة الهيبة للأمة الإسلامية بعد غياب دام أكثر من 60 سنة، بعد أن كانت الأمة الإسلامية في أواخر القرن السادس الهجري في درجة عظيمة جدا جدا من درجات النصر والفخر والسيادة، وذلك بعد انتصاري حطين في المشرق في فلسطين، والأرك في المغرب في الأندلس، حدثت انكسارة شديدة في حالة الأمة الإسلامية وضاعت هيبتها، حتى بدأت الكلاب تنهش في جسدها والأفاعي تجول بأرضها. لكن بعد عين جالوت ألقي الجلال والمهابة على الأمة الإسلامية، حتى إن هولاك الذي كان يستقر في تبريز في فارس ومعه عدد ضخم جدا من القوات التترية لم يفكر في إعادة احتلال بلاد الشام مرة أخرى، بل أقصى ما فعله هو إرسال حملة انتقامية أغارت على حلب وسفكت دماء بعض أهلها كنوع من إثبات الوجود والانتقام لقائده الشهير كذب غنوين. لكن هيبة الأمة الإسلامية وقرت في صدره، فلم يشأ أن يلقي بجيشه في مهلكة جديدة، وما فكر مرة ثانية في احتلال الشام. هيبة الأمة يا إخواني ويا أخواتي لا تعود إلا بعين جالوت أو أشباهها. وصدق الخليفة الراشد العظيم عثمان بن عفان رضي الله عنه حين قال: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. الأثر الرابع من أثار عين جالوت: فنيت قوة التتار العسكرية في منطقة الشام وتركيا وفلسطين كما فصلنا. لم نسمع عن التتار في هذه المنطقة لمدة عشرات السنين بعد ذلك، اختفى القهر والظلم واختفى البطش والتشريد، وأمن الناس على أرواحهم وأموالهم وأرضهم وأعراضهم، ولم يروع الناس أحد في هذه المناطق إلا بعد عين جالوت بأكثر من 140 عاما، لما دخل السفاح التتري الجديد تيمور لانك في بلاد الشام، اجتاح حلب ودمشق في سنة 804 هجرية. طبعا الكلام ده إن شاء الله هنتكلم عليه بالتفصيل عند الحديث عن دولة المماليك في مجموعة خاصة بها من المحاضرات، وعند الحديث أيضا عن الخلافة العثمانية العظيمة. لكن ما يهمنا في هذا المجال هو أن موقعة عين جالوت الخالدة أمنت المسلمين 146 سنة كاملة. يبقى ده كان الأثر الرابع وهو في غاية الأهمية. الأثر الخامس لموقعة عين جالوت: تعتبر موقعة عين جالوت هي شهادة الميلاد الحقيقية لدولة المماليك العظيمة. لكن ما يهمنا في هذا المجال هو أن موقعة عين جالوت الخالدة أمنت المسلمين 146 سنة كاملة. يبقى ده كان الأثر الرابع وهو في غاية الأهمية. الأثر الخامس لموقعة عين جالوت: تعتبر موقعة عين جالوت هي شهادة الميلاد الحقيقية لدولة المماليك العظيمة. هذه الدولة العظيمة حملت راية الإسلام لمدة تقترب من 3 قرون، حوالي 270 سنة، نعم كانت بداية حكم المماليك منذ سنة 648 من الهجرة عند ولاية شجرة الدر قبل موقعة عين جالوت بعشر سنوات، ثم تولى زوجها المعز عز الدين أيبك المملوكي، لكن عين جالوت هي التي أعطت الشرعية أمام جميع المسلمين لدولة المماليك. سبحان الله، حقق المماليك في غضون عشر سنوات انتصارين هائلين على أعداء الإسلام. الانتصار الأول كما ذكرنا قبل ذلك كان انتصار المنصورة وفرسكور على جيوش فرنسا بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا، والانتصار الثاني اللي اتكلمنا عليه دلوقتي اللي هو انتصار عين جالوت. ولئن كانت القيادة العامة لجيش المسلمين في موقعة المنصورة ثم في موقعة فرسكور قيادة أيوبية، فإن الجيش كان معتمدا في الأساس على المماليك. أما في عين جالوت فالانتصار كان مملوكيا خالصا، القيادة مملوكية والجيش مملوكي، لذلك شعر الجميع أن هؤلاء المماليك هم أقدر الناس على قيادة الأمة فسلموا لهم. وهكذا نشأت الدولة المملوكية وحملت على عاتقها صد هجمات أعداء الله عز وجل من تتار أو صليبيين، وكانت دولة جهادية في معظم فتراتها. وسبحان الله، مع أن دولة المماليك حاولت أن تطفي شرعية على وجودها بصورة أكبر بعد ذلك حين استضافت أبناء بني العباس في القاهرة ابتداء من سنة 659 ميلادية، ابتداء من سنة 659 هجرية، يعني بعد سنة من عين جالوت مباشرة وفي عهد الظاهر بيبرس رحمه الله، إلا أن دولة المماليك لم تكن تمثل الخلافة الحقيقية للمسلمين. ليه؟ لأنها لم تكن في أقصى اتساعها تسيطر إلا على أجزاء محدودة من العالم الإسلامي، كانت تسيطر على مصر والشام والحجاز واليمن وأجزاء من العراق وأجزاء من ليبيا، أما بقية العالم الإسلامي فكان موزعا بين طوائف شتى. ولم يجد المسلمون معنى الخلافة الحقيقية الجامعة لكل المسلمين إلا بعد قيام الخلافة العثمانية العظيمة التي أعادت جمع المسلمين بعد سنوات طويلة من التفرق. لكن على العموم دولة المماليك كانت أقوى دول المسلمين في فترة وجودها، وكانت أكثرهم جدية وأعظمهم هيبة، ولذلك كثيرا ما يطلق المؤرخون على العهد الذي عاش فيه المماليك العهد المملوكي، متجاهلين بذلك كثيرا من الممالك والدول الصغيرة التي عاشت إلى جوار دولة المماليك. فدولة المماليك فعلا ولدت ميلادا حقيقيا بعد عين جالوت، وحملت راية الإسلام حوالي 270 سنة إلى أن جاءت الخلافة العثمانية الكبرى لتحمل راية المسلمين بقوة بعد دولة المماليك. يبقى ده كان الأثر الخامس، ميلاد دولة المماليك. الأثر السادس لعين جالوت هو أثر في منتهى الأهمية، عادت الوحدة العظيمة بين مصر والشام، كون التحالف الاستراتيجي الصلب الذي يمثل حاجز صد رائع ضد الهجمات الأجنبية. مصر والشام يا إخواني وإخواتي بما فيها فلسطين يمثلون قلب العالم الإسلامي استراتيجيا وسياسيا وجغرافيا وثقافيا وتاريخيا. اتحاد مصر مع الشام يمثل عامل أمان كبير جدا لكل المنطقة، كما أنه يقلل كثيرا من أطماع الطامعين في العالم الإسلامي، وبالذات أن معظم أعداء العالم الإسلامي كثيرا ما يركزون تفكيرهم على منطقة مصر والشام، يعني لأسباب دينية واقتصادية وعسكرية وغيرها. وبذلك وخلي بالك من هذا الأثر، يتضح لنا أنه لا نجاة لهذه المنطقة إلا بوحدة شاملة بين كل الشام بما فيها سوريا وفلسطين والأردن ولبنان وبين مصر، يكونوا مع بعض كيان واحد، كتلة واحدة. هذا ما فعلته دولة المماليك الناشئة، وهذا ما فعله من قبل نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي رحمهم الله، وهذا ما فعلته من بعد الخلافة العثمانية القوية. وصدق الله عز وجل إذ يقول في كتابه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وتاريخ المسلمين بين أيدينا، نشاهد كل لحظات التقدم والتفوق فيها وحدة بين المسلمين وبالذات بين منطقة مصر والشام. الأثر السابع من أثار عين جالوت، وهو أثر ملحوظ جدا، هو اختفاء الأمراء الأيوبيين الذين كانوا أقزاما في زمن لا يعيش فيه إلا العمالقة. اختفى معظم هؤلاء الأمراء الأيوبيون. هؤلاء الأمراء فرطوا تماما في حمل الأمانة الثقيلة التي خلفها لهم جدهم العظيم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وما كان لهم من هم إلا الصراع على السلطة وجمع المال وتوريث الأبناء، وعاشوا حياتهم في مؤامرات ومكائد، وداسوا على كل الفضائل والمكارم في صراعاتهم، حتى اشتهر بينهم موالاة النصارى تارة والتتار تارة أخرى، بل واستعانوا بهم في حرب إخوانهم من المسلمين، بل وأحيانا في حرب إخوانهم الأشقاء. وظل هؤلاء الأقزام سبحان الله يذيقون شعوبهم الألم والظلم والقهر والخيانة، وظلوا يقاومون أي مشروع للوحدة تحت راية واحدة. ليه؟ مختلفين، يا ترى لو توحدنا مين هيصعد على كرسي الحكم؟ مين سيتولى أمور المسلمين؟ وظلوا يقاومون الحكم المملوكي في مصر سنوات طويلة، ويتعاونون مع الصليبيين لإسقاطه، إلى أن حدثت موقعة عين جالوت الخالدة. هذه الموقعة كشفت هذه الزعمات أمام شعوبها، سقطت هذه الزعمات الوهمية الفارغة، وعرف كل زعيم منهم قدره الحقيقي، ورضي بما يناسب حجمه، إما أن يرضى بإمارة بسيطة تحت حكم قطز العظيم رحمه الله كما رضي بذلك الأشرف الأيوبي كما فصلنا منذ قليل، وإما أن ينخلع من مكانه ويترك المكان للأقوياء العظماء. فهكذا يا إخواني حفظت عين جالوت الأمة، حمت عين جالوت الأمة من أعدائها التتار، وحمت كذلك عين جالوت الأمة من شر أبنائها من أمثال هذه الزعمات الفارغة. يبقى ده كان الأثر السابع، وهو أثر من أقوى آثار عين جالوت. الأثر الثامن هو أثر سنمر عليه سريعا، وإن كان الأثر ده في منتهى الأهمية يحتاج إلى تفصيل طويل، هنتكلم عليه إن شاء الله عند الحديث عن الحروب الصليبية في مجموعة أخرى من المحاضرات، لكن دلوقتي فقط نشير إليه. نتيجة الوحدة بين مصر والشام، ونتيجة اختفاء الأمراء الأيوبيين الأقزام من على الساحة، ونتيجة ظهور الدولة المملوكية القوية، ونتيجة الطبيعة الجهادية لدولة المماليك، ونتيجة النشأة الإسلامية والحمية الدينية والفقه العالي الرفيع لهذه الدولة، نتيجة كل هذه الأمور حدث أمر هائل عظيم. ما هو؟ أخذ المماليك على عاتقهم بعد عين جالوت مهمة تحرير بلاد الشام وفلسطين من الإمارات الصليبية التي ظلت تحكم هذه المناطق منذ سنة 491 من الهجرة. تخيلوا، يعني أكثر من 160 سنة، 160 سنة أو أكثر، 166 سنة بالضبط، وهذه الإمارات الصليبية عاشت وتمركزت في هذه المناطق، في الشام، في فلسطين، في لبنان، في سوريا، وفي تركيا. وبعد عين جالوت بدأ المسلمون يتفرغون لهذه الإمارات الصليبية. ومع أن عماد الدين زنكي رحمه الله، ونور الدين محمود رحمه الله، وصلاح الدين الأيوبي رحمه الله، جميعا قد بذلوا جهودا مضنية لتحرير هذه المناطق، إلا أنهم لم يفلحوا في تحرير كثير منها، كما فرط أبناؤهم كما رأينا في بعض الولايات المحررة، فتنازلوا عنها من جديد للصليبيين. ولذلك فبعد عين جالوت وبعد استقرار المماليك في الحكم، بدأوا يوجهون جيوشهم الواحد تلو الآخر لتحرير هذه البلاد الإسلامية العظيمة في كل هذه المناطق. نسأل الله عز وجل لها دوام التحرر. بدأ الظاهر بيبرس رحمه الله الذي تولى الإمارة بعد قطز رحمه الله، بدأ منذ سنة 559 من الهجرة، يعني بعد عين جالوت بشهور قليلة، بدأ في إرسال الحملات الواحدة تلو الأخرى لتحرير هذه الإمارات الصليبية. وبعد جهاد مضن بدأت الإمارات الصليبية في التساقط في أيدي المسلمين. في سنة 664، يعني بعد عين جالوت بخمس سنوات، حرر المسلمون عدة مدن فلسطينية، حرروا قيصرية مثلا، حرروا حيفا، وكذلك حرروا حصن أرسوف. بعدها بسنة، سنة 665، حررت صفد في الشمال الشرقي لفلسطين. وبينما كان الظاهر بيبرس رحمه الله يحرر هذه البلاد في فلسطين، كان أحد أعظم قواده وسيف الدين قلاوون رحمه الله يحرر قلقية في تركيا. قلقية مدينة من أعظم المدن في تركيا، وهي إمارة صليبية قديمة، وانتصر هناك على قوات، وخلي بالك بقى شوف الأثار العظيمة لعين جالوت، انتصر هناك على قوات الأرمن النصرانية بقيادة الملك هيثوم. فاكرين هيثوم الذي تحالف مع هولاكو في إسقاط بغداد ثم إسقاط الشام؟ هذا هزم الآن على يد سيف الدين قلاوون أحد قواد المماليك البررة رحمه الله. وجمع سيف الدين قلاوون غنائم لا تحصى، وأسر من الصليبيين ونصارى الأرمن 40,000، تخيلين 40,000 سنة 665 هجرية. وفي سنة 666 هجرية حرر الظاهر بيبرس يافا، و667 وخلي بالك من المعلومة دي في غاية الأهمية، حررت أنطاكيا. هزم الأمير بوهمن اللي برضو كان متحالف مع التتار في إسقاط الشام وفي حرب المسلمين هناك، فحررت أنطاكيا. وأنطاكيا هي أول مملكة صليبية في بلاد المسلمين، أول واحدة احتلت من سنة 491 هجرية وهي إمارة صليبية، وكانت أغنى الإمارات، حتى إن غنائم أنطاكيا سبحان الله من الذهب والفضة كانت توزع على الفاتحين بالمكيال وليس بالعدد، يعني يوزن لهم ذهب وفضة من كتر الغنائم سبحان الله. ولم يبقى عند وفاة الظاهر بيبرس رحمه الله من المدن الإسلامية المحتلة إلا القليل، من هذا القليل كانت عكا، طبعا عكا كانت أقوى المدن المحتلة، وأيضا بقيت بعض المدن في سوريا ولبنان زي الصور وصيدا وطرابلس وبيروت وطرطوس واللاذقية في سوريا. في سنة 684 من الهجرة حررت طرابلس، يعني بعد عين جالوت ب26 سنة، على يد السلطان المملوكي المنصور قلاوون. ثم خلفه بعد ذلك ابنه السلطان العظيم جدا جدا الأشرف خليل ابن قلاوون رحمه الله، من أعظم سلاطين المسلمين، وهذا أخذ على عاتقه تحرير كل الممالك الصليبية المتبقية. فحررت عكا الحصينة سنة 690 هجرية، يعني بعد حوالي قرنين كاملين من الاحتلال الصليبي، وبعد فشل كل أمراء المسلمين السابقين على مدى هذين القرنين في تحريرها، حررها هذا المجاهد البطل الأشرف خليل ابن قلاوون رحمه الله. وبفتح عكا سقطت أعظم معاقل الصليبين في الشام، وبعدها بقليل حررت صيدا وصور وبيروت وجبيل وطرطوس واللاذقية، وبذلك انتهى الوجود الصليبي تماما من الشام بعد 32 سنة بس من موقعة عين جالوت، مما يجعل كل هذا التحرير أثر مباشر من آثار عين جالوت. وسبحان الله ما أعظمها من موقعة، تلك التي أعزت الإسلام بهذه الصورة العجيبة وفي غضون سنوات قليلة. طبعا هناك تفاصيل في غاية الأهمية وفي غاية الروعة في تحرير كل هذه المدن والإمارات، سنأتي لها إن شاء الله عند الحديث عن الحروب الصليبية في مجموعة خاصة بها بإذن الله. يبقى ده كان الأثر الثامن، تحرير كل بلاد المسلمين من الإمارات الصليبية. الأثر التاسع، ارتفعت جدا قيمة مدينة القاهرة المصرية بعد انتصار عين جالوت، طبعا بقت العاصمة، وبعد قيام دولة المماليك وكون دولة المماليك أعظم دولة في المنطقة في ذلك الزمن، رفع هذا جدا من قيمة مدينة القاهرة، وبالذات أكثر بعد التدمير الذي لحق ببغداد سنة 656 من الهجرة، وبعد سقوط قرطبة سنة 636 من الهجرة، فما عادش فاضل من عواصم العلم والقوة والبأس في بلاد المسلمين إلا مدينة القاهرة، أو إن مدينة القاهرة أصبحت أعظم هذه المدن. لذلك أصبحت القاهرة قبلة العلماء والأدباء، ونشطت الحركة العلمية جدا فيها، وعظم جدا دور الأزهر، وأصبح ولا يزال بفضل الله من أعظم جامعات العالم الإسلامي، وحمل لواء الدفاع عن الدين ونشر الدعوة، وحمل لواء الجهر بالحق عند السلاطين والمطالبة بالحقوق، وتزعم الحركات الجهادية القوية ليس في زمان دولة المماليك فقط، ولكن في الأزمان التي تلت كذلك وإلى زماننا. وبذلك توارثت الأجيال في هذه المدينة العريقة القاهرة، توارثت الدعوة إلى الله عز وجل، توارثت الصحوة الإسلامية وحمل هم المسلمين ليس في مصر وحدها بل في العالم أجمع. الأثر العاشر والأخير في هذا الإحصاء هو من أعجب الآثار وأعظم الآثار. سبحان الله، رأى كثير من التتار دين الإسلام عن قرب، وقرأوا عن أصوله وقواعده وتشريعاته، وعلموا آدابه وفضائله، ورأوا أخلاقه ومبادئه، فأعجبوا به إعجابا شديدا. سبحان الله، وبالذات أنهم كعامة البشر يعانون من فراغ ديني هائل. هو إيه اللي كان عندهم؟ الياسق مجموعة مؤلفة من مختلف الأديان على بعض الاختراعات اللي عملها جنكيز خان، فراغ ديني هائل. ليس هناك تشريع يا إخواني وأخواتي يقترب أو يحاول الاقتراب من دين الإسلام، ومن اهتم به وبحث فيه لا بد أن يرتبط به إن كان صادقا في بحثه وباحثا عن الحقيقة فعلا. بدأ بعض التتار يؤمنون بدين الإسلام، ثم شاء الله عز وجل أن يدخل الإيمان في قلب أحد زعماء القبيلة الذهبية. القبيلة الذهبية هذه أحد الفروع الكبيرة جدا في قبائل التتار، وهذا الزعيم هو ابن عم هولاكو مباشرة. سبحان الله، تخيلوا، ابن عم هولاكو، وهو أخو باتو قائد التتري المشهور اللي اتكلمنا عليه أيام فتح أوروبا. وتلقب هذا الزعيم بعد إسلامه باسم بركة، وتولى زعامة القبيلة الذهبية سنة 652 من الهجرة، يعني قبل عين جالوت بست سنوات، وكان يحكم منطقة تعتبر شبه مستقلة عن دولة التتار، وتحكم المنطقة التي تقع شمال بحر قزوين، يعني في جنوب الاتحاد السوفيتي. ودخلت سبحان الله بدخول هذا الرجل في الإسلام، دخلت أعداد كبيرة من قبيلته في الإسلام، وده طبعا أمر في منتهى الغرابة، لأن الكلام ده كان قبل عين جالوت، قبل عين جالوت بست سنوات. يعني غريب جدا جدا أن التتار الأقوياء يدخلون في دين الضعفاء، المحتل يدخل في دين من يحتل. سبحان الله، التتار في ذلك الوقت كانوا يتحكمون في رقاب المسلمين، والمسلمون يهزمون في كل مواقعهم، وهي من المرات القليلة جدا جدا في التاريخ أن يدخل الغازي في دين من يغزو بلادهم، ويدخل القوي في دين الضعيف. لكن يا إخواني وأخواتي، هذا بوضوح دين الإسلام، الدين الذي يخاطب الفطرة البشرية، وده بيحط مسؤولية كبيرة جدا جدا على كتاف الدعاء أن يصلوا بهذا الدين إلى غيرهم، أن يصلوا بهذا الدين إلى أهل الأرض جميعا. فإن من وصل إليه الدين صحيحا نقيا فإنه يرجى إسلامه بإذن الله، مهما كان معاديا للإسلام في بدء حياته. ودينا شفنا التتار بعد موقعة عين جالوت ومن آثارها العظيمة أن تزايد جدا عدد المسلمين في القبيلة الذهبية، حتى أصبح كل أهلها تقريبا من المسلمين. ليه؟ أثر القوة يا إخواني، أثر الانتصار، وتحالفوا مع الظاهر بيبرس ضد هولاكو، ولهم مع هولاكو حروب متكررة طويلة جدا جدا. سبحان الله، والجدير بالذكر في هذا المقام أن نذكر أن بقايا القبيلة الذهبية ما زالت موجودة إلى الآن، وهي عبارة عن بعض الإمارات الإسلامية مثل إمارة قازان، وإمارة القرن، وإمارة استراخان، وإمارة النوغاي، وإمارة خوارزم، وغيرها من الإمارات. كل هذه الإمارات ما زالت إلى الآن محتلة من روسيا، وما استطاعت أن تتحرر بعد، حتى بعد تفكك وسقوط الاتحاد السوفيتي. مش بس الشيشان هي اللي محتلة، كل هذه الإمارات محتلة، ولكن ما يسمع عنها أحد. ونسأل الله عز وجل لها ولسائر بلاد المسلمين التحرر الكامل والسيادة المطلقة على أراضيها. كان هذا هو الأثر العاشر لموقعة عين جالوت، فتلك عشرة كاملة. ولا شك أن هناك آثارا أخرى كثيرة لهذه الموقعة الخالدة، والأمر بين يدي الباحثين والدارسين. موقعة عين جالوت يا إخواني وأخواتي من أعظم المواقع في تاريخ المسلمين، بل في تاريخ الأرض. وإذا كان لها كل هذه الآثار فلا يجب أن يفوتنا في هذا المقام أن نقف ونتدبر في أسباب هذا النصر العظيم في عين جالوت، وهي وقفة في غاية الأهمية. إحنا اتكلمنا بالتفصيل على خطوات قطز رحمه الله في إعداد الأمة وفي إعداد الجيش المنتصر، وهنا في إيجاز شديد أعرض لبعض الأسباب التي أخذ بها قطز، تكلمنا عنها قبل ذلك ولكن نجملها الآن في هذا الحديث. السبب الأول، وهو أعظم الأسباب، وهو الإيمان بالله عز وجل، الاعتقاد الجازم بأن النصر لا يكون إلا من عند الله عز وجل. لذلك اهتم قطز رحمه الله بالناحية الإيمانية عند الجيش وعند الأمة، وعظم جدا دور العلماء، وحفز على حرب التتار من منطلق إسلامي وليس من منطلق قومي أو عنصري، ولخص ذلك في عين جالوت بكلمته الموفقة وإسلاما، لم يقل ومصرا وملكا وعروبتا، لم يقل كل هذه الكلمات، إنما قال وإسلاما. كانت الغاية واضحة جدا عند قطز رحمه الله، وكانت هويته إسلامية تماما. وضوح الرؤية ونقاء الهوية كان سببا مباشرا من أسباب النصر، بل هو أعظمها على الإطلاق. وظهر لنا بوضوح رسوخ هذا الأمر في نفس قطز رحمه الله عندما لجأ إلى الله عز وجل عند الأزمة الخطيرة في عين جالوت، حيث وقف متضرعا يناجي ربه ويقول: يا الله انصر عبدك قطز على التتار. الدعاء هو العبادة، والدعاء هو اعتراف من العبد بعبوديته لله عز وجل، وهو إعلان صريح من العبد أنه محتاج لرب العالمين. كان قطز رحمه الله يدرك في كل خطوة من خطوات إعداده أنه لن يفلح إلا إذا أراد الله عز وجل ذلك، ولا بد لذلك أن يطلب من الله عز وجل باستمرار وبإلحاح وبخشوع وبتضرع أن ينصر الإسلام والمسلمين. لم ينسب قطز رحمه الله النصر لنفسه ولو مرة واحدة، بل كان دائما ينسبه إلى الله عز وجل، لأنه يعلم أنه كثيرا ما طلب من الله عز وجل، وأن الله عز وجل قد تفضل وتكرم عليه وعلى المؤمنين بالنصر والتوفيق، فلله تعالى المنة والفضل. يبقى ده أول سبب وأهم سبب، الإيمان بالله عز وجل. السبب الثاني الهام جدا أيضا، الوحدة بين المسلمين. الأمة المتفرقة لا تنصر. حرص قطز رحمه الله منذ اليوم الأول لارتقائه عرش مصر أن يوحد المسلمين قدر ما يستطيع. عفى عن المماليك البحرية، جمعهم مع المماليك المعزية، راسل ملوك الشام الأيوبيين، تقرب منهم، ضمهم إلى قواته مع كونهم من الذين حاربوه قبل ذلك سنين طويلة. كذلك ضم الجنود الشاميين والخوارزمية والمتطوعين بصرف النظر عن أصولهم وأعراقهم. عندما فعل ذلك نجح في تحقيق ما يعتقد الكثيرون أنه من المستحيل، الوحدة بين المسلمين يا إخواني وأخواتي. السبب الثالث واضح جدا في حياته رحمه الله، هو إذكاء روح الجهاد في الأمة. تيقن قطز رحمه الله أن أهم السبل لاستعادة حقوق المسلمين هو الجهاد في سبيل الله، وأنه وإن كان الإسلام دين السلام إلا أنه دين الجهاد والقوة والكرامة والعزة كذلك. وأدرك قطز رحمه الله أن اختيار الحرب أحيانا يكون هو الاختيار الشريف الوحيد. السبب الرابع هو الإعداد الجيد للمعركة. أخذ قطز رحمه الله بكل الأسباب المادية لتقوية جيشه، من إعداد للسلاح، تدريب للجنود، ترتيب للصفوف، وضع الخطة المناسبة، اختيار المكان المناسب، عقد الأحلاف الدبلوماسية المناسبة، تهيئة الجو على أفضل ما يكون. ويكفي أن نذكر هنا بالصورة الجميلة البهية الرائعة التي كانت عليها جيوش المماليك في عين جالوت، وكأنها تتجه إلى عرض عسكري وليس إلى معركة ضارية. ومن لم يعد العدة وتوقع النصر فلا شك أنه واهم، وليس هذا في شرع الله عز وجل، وليس هذا مضادا بأي صورة من الصور للتوكل على الله عز وجل. التوكل أن تأخذ بالأسباب كاملة وتلجأ إلى الله عز وجل لجوءا كاملا كذلك. السبب الخامس من أسباب النصر القدوة، القدوة التي ضربها قطز رحمه الله لجنوده ولأمته في كل الأعمال. تربية القدوة يا إخواني وإخواتي أعلى آلاف المرات من تربية الخطب والمقالات. كان قطز رحمه الله قدوة في كل شيء، كان قدوة في أخلاقه، كان قدوة في نظافة يده، قدوة في جهاده، قدوة في إيمانه، قدوة في عفوه، في كل شيء. لم يشعر الجنود أبدا بأنهم غرباء عن قطز. نزل قطز رحمه الله بنفسه إلى خندق الجنود وقاتل معهم، فكان حتما ولا بد أن يقاتلوا معه. القدوة. السبب السادس، عدم موالاة أعداء الأمة. لم يوالي قطز رحمه الله التتار أبدا مع فارق القوة والإعداد بينهما، كما لم يوالي النصارى، الأمراء النصارى في الشام أبدا مع احتياجه لذلك. سقط الكثير يا إخواني من الزعماء قبل قطز في مستنقع الموالاة للكفار، وكان منطلقهم في ذلك أنهم يجنبون أنفسهم أساسا ثم يجنبون شعوبهم كما يدعون ويلات الحروب، فارتكبوا خطأ شرعيا شنيعا، بل أخطاء مركبة. تجنب الجهاد مع الحاجة إليه خطأ، تربية الشعب على الخنوع لأعدائه هذا خطأ آخر، موالاة العدو واعتباره صديقا هذا خطأ ثالث. قطز رحمه الله كان واضح الرؤية، تحقق له هذا الوضوح في الرؤية بفضل تمسكه بشرع الله عز وجل، فلم يوالي كافرا أبدا على حساب المسلمين. السبب السابع من أسباب النصر، بث روح الأمل في الجيش والأمة. الأمة المحبطة كما ذكرنا كثيرا في هذه المجموعة، الأمة المحبطة من المستحيل أن تنصر. الإحباط والقنوط واليأس ليس أبدا من صفات المؤمنين، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. عمل قطز رحمه الله على رفع الروح المعنوية للجيش والأمة، وضح لهم أن نصر الله عز وجل للأمة التي سارت في طريق الله عز وجل ليس أمرا محتملا، بل هو أمر مؤكد، أمر يقيني، بل هو أمر عقائدي. كتب الله، كتب الله، أمر انتهى. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. هذه أيها المؤمنون قضية منتهية. السبب الثامن من أسباب النصر في عين جالوت، الشورى الحقيقية التي سار على هداها قطز رحمه الله في كل خطواته تقريبا. وما أقصده بالشورى الحقيقية، أنها الشورى التي تسعى حقيقة للوصول إلى أفضل الآراء، لا التي تسعى إلى تثبيت وتدعيم وتأكيد رأي الزعيم. الشورى أصل من أصول الحكم في الإسلام، وليست أمرا تجميليا أو تكميليا، ولا يصلح لأمة تريد النهوض أن تهمل هذا الأمر الأصولي في الإسلام. السبب التاسع هو توسيد الأمر لأهله. ولا قطز رحمه الله أولئك الذين يتصفون بصفتين رئيسيتين، وهما الكفاءة والأمان. إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي في مجال عمله، المتفوق على أقرانه، السابق لهم، المتقن لعمله، المبدع فيه. والأمين الذي لا يضيع حق الله ولا حق العباد ولا حق الأمة ولا حق نفسه. شوفوا كده في قصتنا عمل إيه قطز رحمه الله. ولا رحمه الله فارس الدين أقطاي على رئاسة الجيش مع كونه من المماليك البحرية. كذلك ولا ركن الدين بيبرس على مقدمة جيش المسلمين في عين جالوت مع كونه منافسا له، ومع كونه صاحب تاريخ وقوة، ومع كونه زعيما للمماليك البحرية. ورأينا كذلك كيف ولى قطز رحمه الله أمراء الشام على بلادهم، ولم يولي أصحابه وأقاربه. ومن كان على هذه الصورة يا إخواني وأخواتي لابد أن ينصر. هذا رجل حفظ الأمانة، فلابد أن يحفظه رب العالمين سبحانه وتعالى. السبب العاشر من أسباب النصر، وهو من أهم أسباب النصر، وهو الزهد في الدنيا. وما فشل الزعماء الوهميون سواء في زمان قطز أو في زماننا أو إلى يوم القيامة إلا بغرقهم في الدنيا، إلا بانغماسهم فيها. وما ظلموا شعوبهم وما والوا أعداءهم إلا جريا وراء المادة وسعيا وراء الدنيا. في قصتنا هذه رأينا الذين تعلقوا بالدنيا كيف كانت حياتهم وطموحاتهم وأحلامهم، كيف باعوا أنفسهم وشعوبهم وأخلاقهم بل وعقيدتهم من أجل أغراض رخيصة جدا جدا من أغراض الدنيا. رأينا كيف عاشوا في ذلة وكيف ماتوا في ذلة كذلك. شفنا محمد بن خوارزم وجلال الدين بن خوارزم والناصر لدين الله والمستعصم بالله وبدر الدين اللؤلؤ والناصر الأيوبي وغيرهم وغيرهم. شفنا كل دولة كيف ماتوا في ذلة وكيف عاشوا في ذلة. أما قطز رحمه الله فقد فطن إلى هذا المرض الذي ابتلي به هؤلاء الضعفاء فزهد فيه وتجنبه. علم أن متاع الدنيا مهما زاد فهو قليل، وأن نعيمها مهما كان له بريق فهو زائف ومنقطع. لذلك لم يفتن بالدنيا لحظة، سبحان الله، لم يطمع فيها قيد أنملة، بل حرص على أن يبيع دنياه كلها ويشتري الجنة. ترك المال الغزير الذي كان تحت يده ولم يطمع فيه، باع ما يملك ليجهز جيوش المسلمين المتجهة لحرب التتار، لم يطمع في كرسي الحكم فعرض القيادة على الناصر يوسف الأيوبي على ضحالة قدره إذا قبل بالوحدة بين مصر والشام، ولم يطمع رحمه الله في استقرار عائلي أو اجتماعي أو أمن أو أمان، كرس حياته للجهاد والقتال على صعوبته وعلى خطورته، بل لم يطمع في طول حياة، خرج بنفسه وهو الشاب الصغير، خرج بنفسه على رأس الجيوش ليحارب التتار في حرب مهلكة، ولا شك أنه كان يعلم أنه سيكون أول المطلوبين للقتل، لكنه كان مشتاقا بصدق إلى الجهاد، متمنيا للموت في سبيل الله، زاهدا حقا في الدنيا، لم يتردد لحظة، لم يجزع أبدا، كانت حياته تطبيقا عمليا جدا لكل كلماته. لذلك سبحان الله أعطاه الله عز وجل الدنيا التي فر منها، أعطاه الكرسي الذي زهد فيه، أعطاه الغنائم الهائلة، المال الوفير الذي لم يحرص عليه أبدا. وهكذا يا إخواني يا أخواتي عاش قطز رحمه الله عزيزا شريفا رافعا رأسه، معزا لدينه، محبوبا من شعبه، مرهوبا من أعدائه. رحم الله هذا العلم الجليل والقائد الفز قطز رحمه الله الذي تعلمنا منه وما زلنا نتعلم كيف يعيش المسلم بالقرآن. تعلمنا منه كيف تخالط كلمات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كل ذرة في كيانه. ونسأل الله عز وجل أن يصلح آخرته كما أصلح دنياه، وأن يعزه أمام الخلائق يوم العرض الأكبر كما أعزه في عين جالوت، وأن يكتب اسمه في سجل الصادقين المخلصين المجاهدين كما كتب اسمه قبل ذلك في سجل الخالدين. كان هذا يا إخواني يا أخواتي هو السبب العاشر من أسباب النصر في هذه الموقعة الجليلة، فتلك عشرة كاملة. أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا تحقيقها حتى نرى رجلا أو رجالا كقطز، وحتى ننعم بنصر أو انتصارات كعين جالوت، وما ذلك على الله بعزيز. سبحان الله، ما أشبه اليوم بالبارحة، ما أشبه سقوط بغداد تحت أقدام الأمريكان بسقوط بغداد تحت أقدام التتار، ما أشبه المسلمين أيام التتار بمسلم اليوم، ما أشبه حكام المسلمين أيام التتار بحكام المسلمين اليوم، ما أشبه التتار بالأمريكان، ما أشبه حلفاء التتار بحلفاء الأمريكان. صورة متكررة في التاريخ بشكل عجيب، والأمثلة على هذه الصورة كثيرة جدا جدا في التاريخ، ولكن نحن نربط هذه القصة بواقعنا. وإذا أردنا أن نتحدث عن صور أخرى من جوانب التاريخ الإسلامي بصفة خاصة أو جوانب التاريخ الإنساني بصفة عامة، سنجد كثيرا من الصور تتشابه مع واقعنا الآن. وانظروا إلى هذه المقاربة بين سقوط بغداد الأول وسقوط بغداد الثاني. ظهر التتار فجأة على مسرح الأحداث تماما كما ظهر الأمريكان، أمة بلا تاريخ قامت على السلب والنهب، قتل التتار الملايين من الأبرياء ليقيموا دولتهم على جماجم البشر، ولتسقى حضارتهم إن كانت هذه حضارة من دماء الملايين، من دماء المظلومين. كذلك فعل الأمريكان، قتل الأمريكان مئات الألوف بل الملايين من الهنود الحمر لكي يقيموا لهم دولة، نهبوا ثروات غيرهم، أقاموا ما يسمونه أيضا بحضارتهم على أشلاء وجماجم سكان البلاد الأصليين. ومرت الأيام وصار الأمريكان قطبا أوحدا في الأرض تماما كما صار التتار،